بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي وتتمة الكلام على كتاب المواريث. فصل يتكلم في هذا الفصل الشيخ مرعي عن حكم ميراث الجد مع الإخوة والأخوات ومع ذوي الفروض. فالجد يقول الشيخ مرعي: والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كان أو إناثا كأحدهم. يجي الجد مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، يعني الغير أم، سواء كانوا ذكور أو إناث، كأحدهم، يعني كأخ، إيه؟ كأخ بينهم، إلا إذا كان الثلث حظ له. طبعا يأخذ الثلث والباقي يكون للإيه؟ للإخوة، للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثين كما سيأتي. فإن لم يكن هناك صاحب فرض، يعني إن لم يكن هناك مع الجد والإخوة صاحب فرض اللي احنا سبق ان احنا ذكرناهم، فللجد مع الإخوة خير أمرين: إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. فإن كان الإخوة أقل من مثليه، يجي الأحظ لي إن هو إيه؟ يقاسمهم. يجي هو كده هو الأفضل لي إن هو، طبعا هم أقل من مثليه، يجي هو يأخذ أكثر من الإيه؟ من ثلث جميع المال، فالمقاسمة كأخ بينهم هو أفضل له. تنحصر الصور في جد وأخت، جد وأخ، وجد وأخت، وجد وأختان، وجد وأخ وأخت، وجد وثلاث أخوات. كل ده تنحصر فيهم إيه؟ هذه المسألة إن هم مع الجد أقل من مثليه. طيب إن كان الإخوة أكثر من مثليه، يبقى ثلث جميع المال أفضل لي. والصور هنا لا تنحصر، لأن هو إيه؟ إذا كان هم أكثر من مثليه يأخذ منهم الإيه؟ لو قاسم يأخذ أقل من الثلث، يبقى يأخذ ثلث جميع المال أفضل له. ده صوره كثيرة. إن كان الإخوة مثليه، هنا تستوي المقاسمة وثلث جميع الإيه؟ التركة. دي صورة تنحصر في ثلاث صور: جد وأخوان تلت والتلتين، وجد وأربع أخوات التلت والأربع أخوات التلتين، جد وأخ وأخت، الأخ والأخت ياخد الثلثين، الذكر مستحض الإيه؟ الأنثيين، والجد ياخد الإيه؟ الثلث. فاستوى هنا المقاسمة مع ثلث جميع الإيه؟ التركة. وإن كان هناك صاحب فرض، جدي إحنا خدنا الحالة الأولى، والحالة الثانية إن كان هناك إيه؟ صاحب فرض، فله خير ثلاثة أمور. إن كان هناك يعني مع الجد والإخوة لغير أم، مع الجد والإخوة لغير أم، صاحب فرض زوج، زوجة، أم، بنت، بنت ابن، بنت ابن فأكثر، جدة، وهكذا. يعني كل إيه أصحاب الفروض اللي إحنا إيه ذكرناهم، فله اللي هو الجد يعني خير ثلاثة أمور. له خير إيه؟ ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب فرض، أو أخذ سدس جميع الإيه؟ المال. نشوف إيه الأفضل لي، واخد بالك؟ يقاسمهم، يقاسم من يوجد من الإخوة والأخوات، يجي يعتبر كأخ إيه؟ زائد معهم، هو كمثلهم، لو هو ده الأفضل لي يأخذه، واخد بالك؟ أو أخذ ثلث الباقي من المال بعد صاحب الايه؟ ما ياخذ صاحب الفرض فرض، يبقى ندي اصحاب الفروض في الاول، واخد بالك حضرتك؟ وبعد كده ياخذ ثلث الايه؟ ثلث الباقي، ياخذ ثلث الايه؟ الباقي بعد صاحب الفرض، او ياخذ سدس جميع الايه؟ المال. هو لا ينقص عن السدس بحال، لكن ممكن في مسائل هينقص عن السدس، لكن تسمى ثلث بالعول، يجي تسمى ثلث تأدبا مع الايه؟ مع القرآن، واخد بالك؟ لكن هي ايه؟ هو لا ينقص عن الايه؟ السدس، وان سمي يعني، وان اخذ اقل منه بالايه؟ بالعول. نحل بعض، نشوف مسألة مثلا، نكتب كده: زوجة وجد واخت لأبوين زوجة وجد وأخت الأبوين أو الأب، يعني أخت لغير أم، ديت الزوجة لها الإيه؟ لها الربع. ماشي. الجد اقل بالمثلين. ما خلي بالك ايوه يجي كده ايه واخد بالك نعتبره هو كاحد الايه ما دي عندك اخت مش كده اخت لابوين او اخت لاب واخد بالك ما مش النصف يا شيخ بس استنى بس شوف ما هو اتنين ودي اخت جد واخت ايوه الاخت دي كانها ايه ما هو يعتبر كانه اخ فهمت كده يبقى هو ايه ذكر باثنين فهمت كده وهي ايه انثى بواحد يبقى اثنين لواحد يبقى جاسم يبقى اثنين لايه اثنين لواحد يبقى هي هتاخد الربع اللي هي ايه الزوجه هتاخد الربع هيتفضل ثلاث ارباع نقسم الثلاث ارباع للذكر مش حظ الانثيين يبقى اثنين على اربعه وواحد على اربعه دي ثلاث ارباع يبقى هو ياخد النص وهي تاخد الايه الاخت تاخد الربع اقولها تاني ولا خلاص كده فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس يعني لم يبقى من المال بعد اخذ صاحب الفرض فرضه لم يبقى الا السدس الا الايه السدس يا شيخ يا شيخ احنا عطينا صاحب الفرض هو الان هو المذهب ان الجد هيرث معاه يبقى كاحدهم فهمت كده كايه كأحدهم يبقى كأنه أخ معاها يا شيخ هو معتقد أن الأخت الشقيقة لها النصف حتى مع وجود الجد لا يا شيخ حالة يا شيخ المذهب أن الجد مع الإخوة كأحدهم عاصم فهمت كده كأحدهم يبقى كأنه أخ خلاص يبقى المسألة كأن إيه زوجة وأخ وأخت فاهم ولا مش هو الجد حالته في المذهب كده ماشي فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس واخد بالك هو هيأخذه وهيسقط الإخوة لأبوين أو لأب شوف بقى الحالة يعني مثلا إيه مش هينقص عن السدس مسألة مثلا مثلا السدس السدس مثلا شوف مسألة اكتب مثلا امرأة ماتت وخلفت زوجا ماشي زوجا وأما وجدا زوج وأم وجد وأخ وأخ لأبوين أو لأب سويني بس أنت تحل أنت لوحدك زوج وأم وجد وأخ لأبوين أو لإيه أو لأب يعني أخ لغير إيه أم نبدأ بالأول الإيه الزوج الزوج ده ياخد الايه النصف ايه مفيش فرع وارث يجي ياخد النصف كويس كده هو بعد كده الام السدس لا مش السدس لا الاخ من الجمع لا لا لا لا ده مع ارثه مع الاخ ولكن مش كده يجي هتاخد الثلث ماشي الثلث الثلث هيتبقى كده سدس هيتبقى الايه السدس هو مش هينقص عن الايه هياخده ويحجب الايه ماشي كده يحجب الاخ مش خدونا نفس مكالمة اخ يا شيخ مع ارثه مع الاخوه يعني مع الباقي كبير الجد على فهمت كده يعني لما نيجي نورثه مع الاخوه كاحدهم في ايه في التقسيم بينهم لان دي اسمها مقاسمه بينهم كاحدهم في المقاسمه خلاص يعني ما نزلش الام لا ما نزلهاش احنا ناخد حالات بقى الحجب يعني بعد شويه ناخد حالات الحجب والنقصان ومين اللي يحجب الام ومين اللي يحجب الزوج هناخد الحالات دي بعد شويه طيب هو ممكن ياخد اقل من السدس بالعول لكن هو نسميه ايه سدس ناخد مساله على كده مثلا احنا ما قلناش مساله على سدس البيع زوج وام وبنتين وجد زوج ام بنتين جد الزوج هياخد كام الربع تمام اكتب زوج الربع الام هتاخد الكام السدس واخد بالك البنتين بتاخد الايه الثلثين الجد دي سدس وتعود ايوه احسب بقى كده اهوت المساله ديت من 12 يعني واحد المقامات بتاعتها على كام على 12 المساله دي مش مقاسمه مفيش لا اخ شقيق ولا اخ اكتب بس احسب احسب واخد بالك 15 هي من 12 وتقول له 15 ال 12 هياخد الزوج 3 من 12 والأم تاخد 2 والبنتين ياخدوا 8 من والجد ياخد ايه 2 يجي اجمع المقام يطلع ايه 15 يجي تقول لي 15 يبقى الزوج 3 من 15 والأم 2 من 15 والبنتين 8 من 15 والجد ياخد 2 من ايه من 15 طبعا 2 من 15 ده اقل من الايه من السدس لكن يسمى ايه سدس. يجي فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس يأخذه الجد وتسقط الايه الإخوة. حالة وحيدة بقى اسمها الأكدرية اللي كدرت أصول زيد واخد بالك، إلا الأخت الشقيقة أو لأب، واخد بالك، إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالإيه بالأكدرية. ليه؟ لأنها كدرت أصول إيه زيد. زيد ما بيعملش إيه عول في المسألة الجد، المسألة دي الوحيدة اللي عمل فيها إيه فيها عول، يعني الجد ما الأخوة ما بيعملش فيها إيه عول إلا في هذه الإيه المسألة. وهي زوج، نكتب كده زوج وأم وجد وأخت لغير أم، زوج وأم وجد وأخت. الزوج هياخد الايه ما تسعجلش يا سيد، الزوج هياخد الايه النصف، كويس كده. الأم الثلث ماشي، الجد السدس، الأخت النصف، كويس كده. زي المسألة دي اللي حضرتك تتمناها في الأول لا مش زيها، لا لا مش زيها مش زيها. الزوج قلنا ايه النصف ده هيتتوحد المقامات على كام؟ على 6. يبقى الزوج 3 من 6 والأم 2 من 6 والجد 1 من 6 والأخت الشقيقة 3 من 6، اجمع من فوق كده اهوت هتلاقيها 9، يبقى هتعود لي كام؟ 9. اقسم يبقى الزوج 3 على 9، الأم 2 على 9، الجد 9 1 على 9، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب هتاخد 3 على إيه؟ على 9. واخد بالك؟ طيب. هنجمع نصيب الجد مع الأخت الشقيقة وندي لذاكرة وصحابة الأخت. تمام كده أهو. فهتضرب الإيه؟ في عدد الرؤوس كام؟ خلي بالك الاخت واخد بالك الاسهم هنا كام بتاع الاخت الشقيقه؟ 3 واخد بالك. عد الرؤوس كده كام، كام راس؟ 3 رؤوس، 3 شقيقة بواحد والجد باثنين 3 مش كده؟ يبقى ديت ايه مش هتنقسم بينهم، واخد بالك؟ هتضرب عدد الرؤوس صححها في اللي هي التسعة اللي احنا ايه مشينا المسألة عليها، جت 3 في 9 بكام؟ 27. جت تقول المسألة دي 7 وايه 27، عيد تقسيم على 27 كده، يبقى الزوج ياخد بدل 3 على 9 اضرب 27 على 3 تحت و3 فوق، يعني اضرب بسط المقام في ايه في 3 يجي تطلع 9 على 27. الام كانت 2 على 9 اضرب 2 في 3 في 6 و9 في 3 في 27 تيجي 6 على 7 وايه و20. الجد هياخد جد الباقي، ما الباقي احنا عايزين نقسمه بين الجد والاخت الشقيقه، هو ياخد نصيبين وهي تاخد ايه نصيب عشان تقسم عليها صح. يجي هي ايه اتبقى ثواني يا شيخ 9 و6 كام؟ 15 من 27 اتفضل كام؟ 12. 12 تنقسم يعني 3 3 4 4 4 هو ياخد ايه؟ 8 جزئين 8 والاخت تاخد ايه؟ 4 يبقى هو ياخد 8 على 27 والاخت تاخد ايه؟ ثلث الباقي 4 على 7 وايه؟ و20 كده ايه انقسمت واخد بالك؟ بالاكدرية. يجي هو في يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه، وهي زوج وام وجد واخت، فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول إلى 9، أخبرك؟ ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما 4/3، ودي إحنا إيه زي ما شرحنا. وإن اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الإيه الأب. إذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، من الأقوى، ولد الشقيق ولا الأب؟ الشقيق. الشقيق، واخدلك، وده ولد لإيه الأب. لو هو احتاج له هيعده، واخدلك. فالأخ الشقيق يزاحم الجد بالأخ لإيه الأب ويعده على الإيه على الجد عشان المقاسمة، يعده على إيه الجد، يعتبره أخ، واخدلك. لما يكون ده الشقيق أقل من إيه من مثلي الجد، لما يكون الشقيق أقل من مثلي الإيه الجد، فيعدل له الأخ لإيه الأب عشان يزحم به الإيه الجد، هو محتاج له كده. لكن لو كان الشقيق مثلي الجد مش محتاج هو للإيه للأخ الأب، بيجي خلاص. ثم بعد عدهم، واخد بالك، لهم أولاد الأب بعد ما عدهم على الجد كإخوة أشقاء، ويأخذ الجد نصيبه بطبعا إيه جلل ونزله بالإيه بالنصيب للمقاسمة، واخد بالك، يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لم يكن معهم جد. يجي هم عدوا الإخوة الأب إيه مزاحمة للإيه للجد، بعد ما الجد يأخذ نصيبه بالأقل، واخد بالك، يروح مطيرين الإيه، واخد بالك. مثلا نكتب مسألة جد وأخ لأبوين وأخ لأب، الجد هياخد الايه المسألة دي من 3، الجد ياخد الثلث على طول ويأخذ طبعا هو خلي بالك هم عدوا على ايه، قلنا ايه جد وأخ لأبوين وأخ ايه لأب، عدوا ده اخ وده اخ، والجد يقاسم يجي ياخد الايه التلت، وهما الاثنين اخين. بعد ما راح الجد فضل الكام اللي هما يتفضل التلتين، يروح الاخ الشقيق مطير الاخ الايه الاب، واخد بالك. ممكن الجد يعمل مشاكل يعني هيعديها كده. طب جد واختان لابوين واخ لاب، نفس المساله، جد واختان لابوين واخ الاب، الجد هياخذ الايه الثلث، والاختان هيعدوا الاخ ايه الاب، هما واحد والاخ الاب واحد، يجعطوا الجد الايه الثلث، بعد كده يروحوا مطيرين الاخ الايه الاب، ياخدوا هما الثلث. يعني الاخ الاب ما يعصبش الاخين؟ لا. طيب إلا أن يكون الشقيق أخت بس، فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الإيه الأب. دي لما يكونوا إيه أختين ماشي، لكن يكون أخت واحدة. طيب مثلا إن كان الشقيق ده أخت واحدة مع جد وولد أب فأكثر ذكر أو أنثى، واخد بالك، فهي تاخذ تمام فرضها، البنت اللي تاخذ الايه النصف، لان هي حتى مع التعصيب لا تزاد على الايه على النصف. ما فضل عن الاحظ للجد زي ما احنا قلنا بقى، ما احنا ايه ممكن يكونوا اخوه اكثر او اقل، واخد بالك، فنشوف بقى المقاسمه ايه، الجد ده نشوف الاحظ ليه ايه، بعد ما ياخذ الاحظ ليه، واخد بالك، وبعد ما ياخذ الاحظ، واخد بالك، فاللي يفضل، واخد بالك، فهو لولد الايه في الحاله ده، لا الولد الاب الاخ الايه الاب، واخد بالك، سواء ولد او ايه اكثر ذكر او انثى، في الحاله ده هيرث ايه مام، ده حاله وحيده مش هيطيروه اذا كانت هي اخت واحده بس، واخد بالك، اخت واحده شقيقه، يبقى تاخد هي ها النصف وهو ياخذ الباقي. لا النصف وبعد كده الجد هيعمل المقاسمه مع الايه الاخوه الاب واخد بالك مقاسمه ويشوف الحظ ليه ايه كويس كده بعد ما ياخد نصيبه الباقي هياخده الاخ الايه الاب سواء واحد او اكثر. بعد كده فمن صور ذلك الزيديات الاربع باسم المسائل الزيديات يعني منسوبات الى ايه زيد لثابت رضي الله عنه. اول واحدة اللي هي الايه العشرية وهي جد وشقيقة واخ لأخ. اكتب كده يا جماعة نكتب اول اخت الشقيقة وبعد كده هوت الجد وبعد كده الاخ لأب. الأخت الشقيقة بتاخد نصف الكل على طول واخد بالك. هما كام رأس دول كلهم كام رأس؟ خمسة. هتاخد نصف الكل يعني اثنين ونص مش كده؟ نصف الكل اثنين ايه؟ اثنين ونص. وبعد كده الجد ومع أخ الأب يعمل بينهم ايه؟ مقاسمة. الجد مع الأخ الأب يعمل ايه؟ مقاسمة واخد بالك. الجد والاخ ده اثنين وده اثنين يجي اربعة يجي ياخد النصف. الجد هياخد الايه نصف الاربع اسهم اللي باقية واخد بالك. يبقى كام سهم منهم نصف الاربع كام؟ اثنين. يجي ياخد الايه الاثنين. يبقى الاخت خدت الايه نصف الكل اثنين ونصف واخد بالك الاخت الشقيقة. وبعد كده تفضل الجد والاخ لايه الاخ الاب ماشي كده. يبقى ده اتنين وده اتنين يعني ده ما الاخت الشقيقة واحد والجد بنعده ايه اتنين والاخ الاب اتنين. يبقى فاضل اتنين واتنين اربعة. اللي هيقاسم الجد لايه الاخ واخد بالك هياخد هو ايه هياخد اتنين واخد بالك. الوقت كل اللي اتقسم كام؟ اتنين واتنين ونص. يجي اتفضل كام؟ نص بس هياخده الاخ لايه؟ الاب. الاخ الاب لان هياخد الباقي تحصيل نص كويس كده؟ يجي احنا عندنا المسألة فيها اتنين ونص واتنين ونص هما كام رأس؟ خمسة. وعندنا المقام كام؟ فيها نصوص خمسة على اتنين ونص واخد بالك واتنين. يجي في الحالة ديت هنضرب خمسة في اتنين نصححها خمسة في اتنين. يجي احسب كده وك الاخت الشقيقة تاخد خمسة تاخد ما هي خمسة على اتنين في واخد بالك اتنين يجي كام تاخد خمسة وبنضرب في اتنين احنا على طول. والجد هياخد كان اتنين هياخد كام اربعة والنص هيبقى كام هيبقى واحد ها من التركة يعني. يجي في الحالة دي المسألة اتحلت من كام؟ من عشرة. دي اسم المسألة الايه العشرية اللي حلها ايه من عشرة. خمسة على الاتنين فاتنين ونص اضرب في اتنين هيطول المقام مع البصفة ده خمسة مش كده؟ خلاص سيبنا المسألة دي ملاش قاعدة يعني الصور لا ملاش قاعدة دي المسائل الزيادات دول كده حالات ايه يتحفظوا كده يتحفظوا كده وحلوا كده زي ما بقول لكم كده. مسألة الايه العشرينية دي تحل من عشرين واخد بالك ديكها ايه العشرية متحلت من عشرة ده تحل من ايه من عشرين وهي جد وشقيقة واختان لأب. نكتب بقى يجي الشقيقة في الاول وبعد كده الجد وايه اختين لأب. كام رأس دول خمس رؤوس. الاخت الشقيقة بتاخد نص الجميع يجي اتنين وايه هي شبيهة بديك خير. اتنين ونص. الاختين دولة كأنهم ايه؟ اتنين. والجد كأنه ايه؟ اتنين. مش كده؟ اتنين. يبقى الجد هيجاسم الايه الاختين. يبقى ياخد نص الايه؟ نص الاتنين ونص. نص الاثنين ونص مش كده؟ نص الباقي كله. يبقى ياخد كام منهم؟ كام سهم من الباقي؟ سهمين. سهمين ما هم هو كأنه رأسين والأختين رأسين. هو ياخد جديهم يقسمهم. يبقى ياخد ايه؟ اتنين. اتنين من الايه؟ الباقي. يبقى الأخت خد اتنين ونص والجد خد ايه؟ اتنين. الأخت الأختين الأب هياخدوا الايه؟ النص. يبقى زي المسألة ديكا بس ديكا كان ايه؟ أخ ديكا ايه؟ أختين. الاختين واخد لك هياخدوا النص. يعني دي تاخد ربع ودي تاخد ايه؟ ربع. بيجي عندنا اكبر مقام في كل المقامات كام؟ ما اتنين ونص على خمسة على اتنين واتنين وربع. اكبر مقام كام؟ اربعة. المقام اللي هو الايه؟ اللي تحت. اكبر مقام اربعة. معايا ولا مش معايا؟ اكبر مقام اربعة. وعدد الرؤوس كام؟ خمسة. يجي نضرب خمسة في اربعة بكام؟ بعشرين. شوف تصلح كده العشرين ولا لا؟ تنقسم. طب عشرين اتنين ونص واخد بالك احنا بنضرب في اربعة. اتنين ونص في اربعة بكام؟ بعشرة. بعشرة. يجي دي كده اول حاجة دي الاخت الشيخ تاخد عشرة. الجد كان واخد اتنين في اربعة بتمانية. الاختين كانوا واخدين نص في اربعة باتنين. يجي دي تاخد ايه؟ واحد. ودي تاخد احد. انقسمت كده من ايه؟ من عشرين. بعد كده مسألة طويلة شوية اسمها مختصرة زيد. لأن هي إيه مختصرة زيد دي لها حلين. حل بالمقاسمة وحل الجد ياخد إيه ثلث الباقي. حل المقاسمة طويل شوية وحل ثلث الباقي مختصر. فسيدنا زيد حل بثلث الباقي فاختصر الخطوات شوية واخد بالك فسموها مختصرة إيه؟ مختصرة زيد. احنا نحلها بالطريقين واخد بالك ونشوف ايه تتحل ازاي. مالك؟ طيب. شوف مختصر ازاي نكتب كده ام جد شقيقة اخ لاب اخت لاب. لا الاثنين لاخ اللي اب ده لاب وده لاب. بقول لك اخ واخت لاب. اول حاجه الام دي الام هتاخد السدس على طول. جمع اخوه. ها السدس جمع اخوه. ايوه جمع اخوه. هتاخد الايه؟ السدس. يبقى الام لوحديها. ام عدد الرؤوس كام في الاول من غير الام؟ الام دي تطلعها بره الموضوع خالص. الام خدت السدس ها وهم بعد كده هيقسموا الباقي. هنشوف بقى الباقي ايه مع بعض. عدد الرؤوس كام من غير الام؟ ستة. كويس كده؟ كاننا مركزين في ديت. الام خدت الايه؟ السدس. فاضل خمس تسداس على ايه؟ هنشوف الباقي. الجد ها؟ ستة. ستة على خمس تسداس. ايوه كويس كده. الجد واخد بالك هيعمل مقاسمة مع الايه؟ مع الشقيقة والاخ لاب والاخت لايه؟ لاب. احنا لو هنعمل الاول في حلين ان الجد ياخد ثلث الباقي ده اللي احنا اللي اسمه الاختصار اللي عملت ابن زيد. هنحل الاول بطريقه طويله ان ياخد الجد ايه مقاسمه مع كل الاخوه دول. كويس كده. هنعطي الشقيقه النصف كسابقتيها. ها هنعطي الشقيقه النصف كسابقتيها. هتاخد ايوه بس بعد ايه واخد بالك نعمل المقاسمه. احنا عندنا ست رؤوس على خمس انصبه واخد بالك فيها تباين ولا ما فيهاش تباين؟ فيها تباين. واخد بالك فنعمل ايه؟ نضرب في عدد الرؤوس ستة في الخمسة. واخد بالك لا اللي هم ست رؤوس واخد بالك نضرب في الستة. واخد بالك نضرب في الايه؟ في الستة. لان هو عندنا المقام بتاع الام واخده الايه؟ السدس. وهم خمسه على سدس يبقى المقام ايه؟ سته. مش كده؟ سته. وعندنا هم 6 رؤوس يبقى 6 في 6 36. نعمل اول حاجه على 36 معايا كده مش معايا؟ ايوه 36. الام ديت بتاخد السدس بتاع كل ايه ها يبقى تاخد كام؟ 6. الام واخده ايه؟ 6 في 6 يبقى الام تاخد 6. خد بالك بعد كده خلينا الاخت الشقيقه ديت هتاخد نصف الايه 36 نصف الكل يبقى نص 36 كام 18. كويس جاوب. وبعد كده الجد الجد ده بعد الام الرؤوس كام بعد الام الرؤوس 6 الجد ده ياخد منها ايه 2 على 6 اللي هي الثلث. واخد بالك مقاسمه واخد بالك يبقى 2 على 6 ال 36 حشنا منهم الست بتوع الام اتفضل كام 30 مش عارف واحده واحده اهو 36 حشنا منهم 6 اتفضل كام 30 وهو ياخد منهم ايه 2 على 6 اللي هي الثلث اللي يطلعوا كام 10 ما كانها ثلث في 2 على 6 ما هم حبوا احنا خد اللي هم مش هم 36 حشنا منهم 6 بتوع الايه بتوع الام اتفضل كام 30 هو ياخد ثلثهم يبقى كام 10 بس احنا بنقول 2 على 6 عشان احنا مقسمين على عدد الرؤوس 2 على 6 من الباقي ال 30 يبقى هو خد كام 10 يبقى خلي بالك الاخت خدت نص الكل 18 وهو خد كام 10 ها مش ثلث الكل ثلث الباقي بقى كويس كده ماشي يبقى خد ال 10 بعد كده اهوت فضل عندنا مين الاخ لاب والاخت ايه لام واخد بالك الاخت الاب اخ اخ اخ الاب واخت الايه الاب دول كام واحد 3 واخد بالك هيتفضل لهم كام احسب ايوه اطرح كده اتفضل كام سهم ان هم كام 3 في تباين مش هتنقسم يبقى نعمل ايه عدد الرؤوس كام 3 يبقى نضرب في 3 لا نضرب 6 ما احنا عملنا قبل كده 36 نضرب في 3 لان عدد الرؤوس اللي احنا نقسم عليها كام دلوقتي 3 يبقى نضرب ايه ال 36 اللي وصلنا الاخر في 3 كويس كده معايا احنا الوقت بس يا شيخ صح اتفضل سهمين ليهم وهم 3 رؤوس طالما هم 3 رؤوس ها هنضرب في 3 هنضرب السهمين بس لا هنضرب كله والعده تقسمهم تاني ما احنا عايزينها تنقسم عليهم يا شيخ لازم توصل في الاخر انها تنقسم بدون ايه قصور خلاص كده فاحنا كل ده تطويل ايوه واخد بالك يبقى احنا عندنا تعالى عيدها كلها من الاول تاني ها بعد ما ضربنا في 3 كويس كده ال 36 في 3 بكام ب 108 108 108 تعالى ادي سدسهم للايه للام يبقى كام تطلع 18 18 كويس كده يطلع 18 والاخت الشقيقه تاخد نص الكل كام 54 اكتب 54 الجد هياخد ثلث الباقي كام ايوه 30 برافو عليكم بعد نصيب الام ايوه بعد نصيب الام واخد بالك الباقي ياخد كام 30 ما انت بتضرب اللي جاب لها في 10 خلي بالك تضرب اللي جاب لها في 10 تضرب جاب لها في 10 تضرب جاب لها في 3 على طول تضرب جاب لها في 3 يتفضل واخد بالك اللي هم اللي كانوا 2 اللي كانوا 2 الباقي بيجوا كام 6 وهم كام راس 3 يتقسموا دلوقتي هو الاخ ياخد 2 والاخت تاخد ايه الاخ ياخد 4 والاخت تاخد ايه 2 يبقى كده ايه اتقسمت يبقى وصل ان الام تاخد كام 18 الجد ياخد كام 30 معايا كده الشقيقه تاخد كام 54 الاخ الاب ياخد كام ياخد 4 والاخت تاخد كام 2 واخد بالك تلاحظ ان كلهم بينقسموا كلهم بايه بينقسموا على 2 يبقى ممكن كده اهو نعمل تبسيط للمساله في الرياضه يقولوا كده اهو نعمل تبسيط للكاس عشان كده زيد قال ايه احنا بتطويل احنا هنختصرها كده على طول بس مختصره ايه زيد فتلاقي تطويل اقسم كل الانصبه ديت بعد ما اتقسمت على 2 تلاقي الايه واخد بالك الأول حاجة واخد عدد الأسهم كلها تجا كام؟ 54 سهم. 54 إيه سهم. إحنا قسمنا 108 على أي على 2 بيجوا 54 سهم. 18 بيجوا كام؟ 9. 30 بيجوا كام؟ 54 بيجوا كام؟ 27. 4 2 والسهمين بتوع الأخت الأب بيجوا إيه؟ بيجوا سهم واحد. واخد بالك؟ دي إحنا كده حلناها إن الجد عمل إيه؟ عمل مقاسمه مع الاخوه. لو اختصرناها لاعتصم في الباقي ابتداء بس هو باقي زي قال احنا ما هي هي هو هياخد هو خد 15 ها ولو احنا عطينا ثلث الباقي ياخد 15 فاحنا نحلها بثلث الايه الباقي وده اختصار ايه زي نحلها من الاول ثاني بقى واخد بالك بثلث الايه ثلث الباقي لان بعد الام بعد الام هنشوف نحلها من الاول ما نستعجلش ناخد الام الأمة تاخد الايه السدس واخد ذلك اللي هو كام هنعتبر واحد من ستة مش كده لان عدد الرؤوس سنة كام ست لا محنا الأم حوش واخد ذلك الجد هياخد ايه تلت الباقي تلت الباقي يعني الخمس رؤوس الخمسة اللي باقين ما الأم خدت ايه واحد يجي خمسة على تلاتة لان هي ستة خدت الام ايه واحد اتفضل خمسة هو ياخد تلتك خمسة على الايه على التلاتة الشقيقة هتاخد نص الايه نص الكل نص الخمسة لا نص الكل نص الستة نص الستة هتاخد كام تلاتة كويس كده فاضل الاخ لاب والاخت الام لاب دول هياخدوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الايه الانثيين اللي هو كام الباقي ده ليهم احسب 4 3 1 4 بدل 4 2 7 20 واخد بالك الاخت واخده 3 من 6 هم كام راس الاول 6 لا احنا ما خلاص احنا قسمنا احنا في الايه ثلاث رؤوس اللي هم الاخت والاخ دول كام راس 3 هيفضل لهم العمليه كام 1 هيفضل لهم العمليه ايه 1 واخد بالك طيب الواحد على الثلاثة الواحد على الثلاثة ما تنقسمش احنا عندنا اقل المقام عندنا كم هنا ثلاثة ما في خمسة على ثلاثة واحد على ايه على ثلاثة يجي المقام كم ثلاثة كويس كده يجي نضرب في ثلاثة كل نضرب في ايه في ثلاثة يجي عندنا الست انصبة دولة هيجوا كم 18 هياخد بقى بينهم الام هتاخد سدس 18 3 الجده ياخد تلت الباقي حوش من ال 18 3 جا كام 15 ياخد تلتهم 5 كويس كده الاختين هتاخد نص الكل نص 18 9 كويس كده الاخ احسب كده 9 و5 3 ايوه 9 و5 3 كام 13 و3 17 اتبقى واحد ما هو كان باقي لهم واحد برضه اتبقى ليهم ايه واحد واخد بالك الواحد ها ما احنا هنضرب بقى تاني في كام لسه برضه ما اتحلتش واحد على ثلاث رؤوس يبقى نضرب في كام في ثلاثة كويس كده ما اخر حاجه دي في الضرب ده هنضرب في ثلاثة تاني ها هتجب 18 جملة كل الايه الانصبة كام 54 الام هتاخد منها ايه سدس 54 تسعة معايا شيء تسعة تلت الباقي اللي هياخده الجد كام بعد النص النص الاول ياخد نص 27 15 ما تلت الباقي واخد بالك بعد ما نطلع نصيب الايه الام هم 54 تحوش منهم تسعة ها 54 تحوش منهم 9 فضل 45 45 على الثلاثة يجي فيها كام 15 ده نصيب الايه الجد الاخت بتاخد نصف الجميع من 54 نصها 27 اجمع كله في دهوت هتفضل لهم كام 3 ثلاثة يتقسموا اثنين واحد كده اتحلت هي نفس النتيجة واخد بالك بس اختصار شوية في الخطوات اسمها مختصرة ايه زي ده اللي مش فاهم مش مشكلة لا جميل يا شيخ بعد ما احنا نقسم مثلا عدم التصحيح مش هدور لنا ما هو هي المسألة بعد هي المسألة هي المسألة طبعا الان ممكن تمصححش ده بياخد جزء من المبلغ وده جزء من المبلغ بس هم بيعملوها ايه كأقسام متساوية بحيث ان كل واحد ياخد جزء بدون مشاحة هي ده هي المورسكة بعد كده خلينا بس ايه انا عايزين نخلص النهاردة المورسكة ان شاء الله تسعينية زيت داخل مسألة ما هم مسائل الزيديات الأربعة دول اللي هم ليهم موضع خاص واخد بالك طيب وهي أم اكتب أم وجد وشقيقة وإيه وأخوان لأب وأخت لأب أم وجد وشقيقة واثنين أخ لأب أخوان لأب وأخت إيه لأب تعال نحلها كده دي سهلة مش صعبة يعني بسيطة إن شاء الله الأم تاخد الايه السدس واخد لك السدس واحد من ايه من ستة مش كده واخد لك طيب الجد ياخد تلت الباقي الباقي خمسة يجي خمسة على ثلاثة صح ولا لا معايا ولا مش معايا لا ما هو ياخد تلت ما هي ايه هما ستة الجد خد واحد يتفضل كام خمسة الام قصدي الام خد ايه واحد يتفضل خمسة هياخد تلتهم الجد يجي خمسة على ثلاثة الشقيقة بتاخد نص الجميع يجي ستة على الثلاثة ستة على نص ستة على اثنين فالثلاثة الاخ الاثنين اخ لاب والاخت لاب دول هياخدوا الباقي تعصيبا الباقي كام واخد لك واخد لك هتبقى ايه واحد واخد لك هما هياخدوا تلت واحد صح من ست هما كام رأس خمسة واخد لك يجي نضرب في خمسة لا ما احنا وصلنا احنا كل ده زي اللي اتقال يعني الام بتاخد الايه السدس والجد بياخد تلت الباقي و ما هم ستة هو خدت واحد أيوة خمسة على ثلاثة ما احنا هي الوقت ما صححتش احنا نفضل نضرب لحد ما نطلع له مقدار ثلاثة فوش قصور هو احنا ما احنا ممكن تحلف على كده وخلاص زي ما بيقول لك كده لكن احنا نفضل لحد نفضل نطول نضرب ايه لحد لما توصل ان احنا ما فيش قصور خالص خمسة خلاص هي المسألة كده يعني هي اتحلت كده نيجي نسموها نصفهم مع بعض لا احنا بنطلعش قصور الوقت الشقة نصف يعني ايه اثنين على نصف الكل ستة على ليه؟ ستة على اثنين نص ستة على اثنين هتاخد ثلاثة واخد لك طيب اتفضل عندنا ايه واخد لك الاخوان والاخت الاخوان والاخت دول ياخدوا ايه تلت واحد صح من ست تلت اتفضل لهم واحد واخد لك من الستة واخد لك طيب طيب نضرب هم خمسة لان اخين واخت يجي كده خمس اضرب في خمسه كل المساله في ايه هنضرب في سته هنضرب في ثلاثه هنضرب في ثلاثه الاول لان هم اقل مقام عندنا كام التلت خمسه على ثلاثه وتلت يجي نضرب في ثلاثه في الاول عشان ايه ما نطولهاش ثلاثه واخد بالك هنضرب سته في ثلاثه يجي كام العدد كله كام 18 الام تاخد منهم الايه السدس ثلاثه الجد هياخد خمسة على ثلاثة في ثلاثة يجي خمسة مش كده الشقيقة تاخد نص الكل لا تسعة نص الكل نص 18 تسعة كويس كده اجمع كده ثلاثة وخمسة وتسعة 17 من 18 اتفضل ايه واحد مش هيتجسم واخد بالك هم كام بقى الوقت عدد الرؤوس ما عندناش مقامات ما عندناش مقامات عدد الرؤوس كام خمسة يجي نضرب فيه عدد الرؤوس عشان ايه تنقسم يجي نضرب 18 كلهم في خمسة بتسعين ايه ادي بقى الام السدس التسعين 15 اللي الجد بياخد تلت الباقي يجي ايه 90 من 15 75 تلتها 25 النص الكل التسعين نصها 45 اجمع بقى 15 و25 و45 لا اتبقى خمسة صح اتبقى كم خمسة هنا بقى الخمسة دي تنقسم الاخين ياخدوا ايه اربعة كل واحد ياخد اثنين والبنت تاخد ايه واحد وكده انقسمت اسمها تسعينية ايه زايدة لانها اتحلت من تسعين اتحلت من ايه ما اتحلتش من ستة ولا 18 اتحلت من ايوه كل ده تصحيح لكن هي اتحلت من الاول يعني تقسيم الانصبه اتحلت لكن عشان التصحيح بس ما يطلعش فيه كسور واخد بالك اتصححت من كام من 90 والباقي الامور سهله يعني يعني انا ابشركم يعني ان احنا مش هناخد مسائل تاني يعني الحل الطويل الحل الشرح الطويل فيه مسائل كثيرة جدا مسائل كثيرة جدا احنا حذفناها من الشرح المختصر مسائل طويلة وصعبة فاحنا الحمد لله الشرح ده حذفنا منه المسائل طيب بعد كده باب الحجب الحجب الحجب لغة المنع حجب لغة المنع الحجب في الاصطلاح هو منع من قام به سبب الإرث يمنعه من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه واخد بالك للي جاي يحجب بالكلية حجب نقص واخد بالك منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه يعني بالنقصان يقول الشيخ مرة اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة يعني الحجب عندنا ايه نوعين حجب بالوصف وحجب بالشخص حجب بالوصف ده ممكن يدخل ايه يعني يتصف الوارث بمانع من مورع الإرث اللي هي الايه الرق والقتل واختلاف الايه الدين الدين لا مش اختلاف الدار اختلاف الايه الدين وده ممكن يخش على اي وارث من الايه من جميع الورثه فصولا فروعا حواشي واخد بالك اللي يتصف بواحده من دول لا يرث لا يرث واخد بالك وجوده ايه كعدمه ما ياثرش في اي حاجه ده الحجب بالوصف الحجب بالشخص بقى يعني بعض الورثه بيكون محجوبا بشخص اخر وده قسمين القسم الاول اسمه حجب نقصان يسمى نقصانا هو منع الشخص الوارث من اوفر حظيه يعني ننقص في ايه واخد بالك هذا المحجوب ننقص في ميراثه بسبب الحاجب زي الام تحجب من الثلث للسدس بالولد الاب احنا بنقول يعني احد الاسباب الاب انه ممكن ياخذ كل المال لينزل للسدس عشان في ابن واخد بالك والزوجين عرفنا ان في واخد بالك الفرع الوارث يجي بينقص هو الزوج من النصف للربع وهي بتنقص من الايه الربع للايه الثمن البنت ممكن تاخد النصف وممكن ايه يجي لها ابن تاخد المقاسمه تنزل واخد بالك الابن ممكن يستقل واخد بالك يستقل بالمال هو غير يحجب الكل لكن ممكن ينزل للايه للمشاركه واخد بالك لما يجي له اخ تاني اخ تاني بدل ما ياخد كل المال ممكن ياخد نص ياخد ثلث ياخد ربعه في اخوه او تيجي اخوات زي بالايه بالمقاسمه يبقى دي واحد نصيبه كبير ونزل لوجود ايه شخص نقص الايه نصيبه فده اسمه حجب ايه نقصان نقص ايه نصيبه والحجب بالشخص نقصانا كذلك يعني ايه كذلك ايوه يعني كذلك يدخل على كل الورثه واخد بالك يجي الحجب الوصف ممكن يتصف باي واحد من ممكن واحد يجي مش مسلم ولا يقتل ولا يكون بمانع رق واخد بالك يجي اي مانع من الايه الموانع لكن بعد كده قال لك ايه وحرمانا يبقى النوع الثاني في الحجب بالشخص يجي حجب نقصان وحجب ايه حرمان خالص بقى يجي في شخص يسقط غيره من الإرث بالكلية، وده يدخل على الجميع ما عدا خمسة. عدا الأب خمسة دول مش هيتحرموا أبدا، واخد بالك؟ لأن دول يدلون إلى الميت بغير واسطة، يجي دول أقوى الورثة. الزوجين دول لا يحجبوا ولا يتحجبوا، لا يحجبوا ولا يتحجبوا. والأبوين والولد ذكر أو أنثى، الزوجين مطلقا، يعني لا مطلقا الحجب إذا ما يخدش حرمان، احنا وقت نتكلم في الحرمان بس كده. والأبوين والولد ذكرا كان أو أنثى إجماعا، دولة واخد لك دولة يحجبوا وما تحجبوش. بس الزوجين ما يحجبوش، ما احنا خلصنا الزوجين، ما احنا قلنا الزوجين لا يحجبون ولا يحجبون. والأبوين والولد خلاص قلناهم دولة. كم واحد دول؟ خمسة. خمسة الزوجين والأبوين والولد، واخد بالك؟ الولد أو البنت، يعني هو اسمه ولد، ما الولد ذكر أو أنثى. يجي دول خمسة. وأن الجد، يعني عايز أقول لك إيه، اعلم أن الجد يسقط بالأب، وده إجماع نجر بن المنذر وغيره. وكل جد أبعد يسقط بأقرب، لأنه يدلي به، هو الأقرب يعوش الأبعد. وكل ابن أبعد يسقط بأقرب منه، كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، إيه؟ أقرب منه. فيسقط أبو أبي أب، أبو أبي أب، واخد بالك؟ بأبي أب الأقرب منه، ابن ابن ابن بابن ابن أقرب منه، وهكذا. واعلم أيضا أن الجدة مطلقا تسقط بالأم، الجدة مطلقا يعني سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم تسقط بالأم، لأن الجدات والأم يرثن بالإيه؟ بالولادة، ستات زي بعض يرثن بالإيه؟ بالولادة. فالأم أولى منها، لأن هي اللي بشرت الولادة بالإجماع، واخد بالك؟ هي اللي إيه تحجبها. طالما هي اللي بشرت الولادة فتحجب كل من يرث بها بسببها، واخد بالك؟ دي الأم. وكذلك الأب يحجب كل من يرث بأبوته، نفس الكلام مكرر، واخد بالك؟ هو اقرب تحجب الايه الابعد اللي جاي من طريقه. ايوه والله، احنا في شرح الطول مطول، شرح الطول مطولين في القاعده ديت، وعاملين عليها حاجات كتيره وكلام، بس ايه مش واخد بالك، هو الكلام كده المتن مش واضح كده، بس اللي احنا عايزينه ان احنا ايه نوضح الايه المتن. وكل جده بعده تسقط بجده قربه، لقربه هي تسقطها ايه لقربه. وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، يسقط ولد الابن ذكر أنثى بالابن عشان أقرب، وهكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه، ده ما فيهاش نساء. والكلام ده مكرر عنه اللي احنا ايه قلناه، عمالين ايه الكلام ده ويدي أمثلة على القاعدة. وتسقط الإخوة الأشقاء سواء ذكور أو إناث أو خنافة مخنثين، دول الإخوة الأشقاء يسقطون باثنين، اثنين بيسقطوهم بالابن وابنه، ولو نزل يجي الابن، مع الإخوة مش هترس مع الايه مع الابن، وابن الابن ابن، يجي دول هيحجبوا الايه الإخوة. وبالأب ايه الأقرب، وبالاب الايه الاقرب، يبقى الاخوه واخد بالك ده جاي من طريق مين؟ طريق الاب، يبقى الاب اقرب يحجبهم، واخد بالك؟ طب الجد هيشاركهم الجد، واخد بالك، هيشاركهم في الميراث وياخد الاحظ بقى ويشوف ال، لكن الاب يحجبهم، الجد يشاركهم. والاخوه للاب يعني هو المذهب طبعا اكبر مشاكل في المسائل كلها مع الجد. والاخوه للاب، الاخوه لاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا، وبيسقط بما سبق يعني بالابن وابنه وان نزل، وبالاب ويسقط كمان بالاخ الشقيق زياده، لان ده عنده قوه زياده بالقرب. بالك لو كان الاخوه الاشقاء سقطوا بالابن وابن الابن وان نزل، يجي الاخوه الاب هيسقطوا بالاولى، وكمان الاخ الشقيق ايه يسقط. وبنو الاخوه، واخد بالك، يسقطون حتى بالجد اب الاب وان علا. يبقى ايه بنتكلم من ناحيه الاب، يجي بنو الاخوه لابوين، بنو الاخوه لابوين يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا، ده اللي هو اقرب. يعني ايه ابناء الاخوه لا لام، واخد بالك، لا لام يسقطون بالابن وان نزل، وبالاب وبالجد وبالاخ الشقيق، ويزيد هنا مين بقى الايه الاخ الاب، واخد بالك. بنو الاخوه يسقطوا ايه بالاخ ايه؟ عشان اعلى درجه، اعلى طالما اعلى درجه يسقط. والاعمام، ده باب الحجب ده حتى يعني اهم باب في المواريث، حتى يقول ان اللي ما يعرفش الحجب ما المفروض ما يتكلمش في المواريث. والاعمام، لا ممكن يورث واحد ايه محجوب. والاعمام مطلقا بقى، الاعمام مطلقا من كل الجهات يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، طبعا مع كل من ذكر قبل كده، واخد بالك، يزودوا كمان مع إيه بني الإخوة. بني الإخوة أقرب من الإيه من العم، واخد بالك. والأخ الأم ذكر أو أنثى يسقط بإثنين بأي فرع للميت مطلقا، يعني ذكور أو إناث، اي فرع ليه للميت، بفروع الميت وان نزلوا، وباصوله الذكور وان علوا، واخد بالك. اصوله، اصول الميت يعني الذكور، يعني الاب والجد، وان علوا من ناحيه الابوه يسقطون الاخ لايه لام. يجي تلخص ان الاخوه لام ذكورا كانوا او اناثا يسقطون بالولد ذكر كان او انثى، وبولد الابن ذكرا كان او انثى، وبالاب وبالجد، دول الاخوه ايه لهم. بعد كده وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب اقرب ما لم يكن معهن، مع مين؟ مع بنات الابن. ايوه، من يعصبهن من ولد الايه ولد الابن. ايوه، وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر، برضو ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث، يعني عنده مانع من موانع الايه الارث، رق، قتل، اختلاف الايه الدين، لا يحجب وجوده كعدم، لا يحجب احدا مطلقا، لا نقصانا ولا حرمانا، ده وجوده كعدمه، ده كانه مش وارث، كانه اجنبي، واخد بالك، الا الاخوه، واخد بالك. المحجوب بالشخص بيحجب نقصان زي الاخوه، واخد بالك، من حيث طبعا هما ايه إذا كانوا إيه إخوة أشقاء أو لأب أو لإيه أو الأم فقط، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصان، يعني يحجبها من الثلث للسدس، مع أن هم إيه هيتحجبوا بالمين بالأب. مثلا إذا مات شخص عن أب وأم وإخوة، أب وأم وإخوة، الأم تأخذ الإيه السدس، لأن هي اتحجبت من أوفر حظيها بالإخوة، والباقي ياخدوا مين الأب الخمسة وهم إيه حجبوا طوره. واخد بالك الشيخ المقصود بقى في المات هنا ومن لا يرث سواء بسبب مانع أو بسبب حجب، ومن لا يرث واخد بالك لا من لا يرث لمانع، هو ده اللي إيه احنا في الاولى ديت ده لا هيحجب ولا يعمل اي حاجه خالص، لان ده وجوده كعدمه. واخد بالك الاخوه اللي خرجت الى شقاء الاب او الام يرثون بسبب الحجب، هم اللي نزلوا ايوه دول هم اللي دول بسبب الحجب هينزلوا ويتحجبوا بعد كده. باب العصابات. العصابات جمع عصبه من العصب اللي هو الشد. قال تعالى هذا يوم عصيب شديد. عصبة الرجل هم بنوه وقرابته لأبيه من ناحية الايه الأب، سمي عصبة لأنهم ايه واخد بالك عصبوا به، يعني أحاطوا به. الأب طرف، الابن طرف، العم في الجانب، الأخ في الجانب، ده أحاطوا ايه حاطوا باسمهم ايه عصبات. في الاصطلاح العاصب في الاصطلاح من يرث بلا تقدير. مين اللي بيرث بالتقدير؟ اصحاب الفروض. ده بقى يرث بالتعصيب، ملوش فرض، ملوش تقدير، ممكن ياخذ المال كله او ياخذ ما ابقى الايه الفروض. التعصيب اختص بالذكور غالبا لان هم اهل النصرة والشد. اول نوع العصبة بالنفس. يجي عندنا كم نوع؟ العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. احنا الوقت العصبة بالنفس. اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض. يبقى تعصب النساء بغيرهن لا بأنفسهن، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. يبقى النساء كلهن ما فهمش تعصيب إلا الإيه دون صاحب فرض إلا المعتقة. يبقى دي المعتقة عصبة بنفسها للعتيق، واخد بالك، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، وده هيأتي الكلام عنه بالإيه بالتفصيل. واعلم ان الرجال كلهم عصبات بانفسهم، يعني لا بغيرهم ولا مع غيرهم، مش محتاجين الا الزوج. الزوج ده صاحب فرض، والا ولد الام ده برضو صاحب ايه صاحب فرض. العصبة مع الغير بقى. واعلم أن الأخوات مع البنات عصبات. الأخوات الشقيقات أو لأب، سواء كانت إيه واحدة أو أكثر. مع البنات عصبات، يعني يرثنا ما فضل عن ذوي الإيه الفروض كالإخوة، بشرط ألا يكون مع الأخت إيه أخوها. واخد بالك؟ قال تعالى إن امرئ هلك ليس له ولد، أهو إجاد الشرط، ليس له ولد أخ يعني، وله أخت فلها نصف ما ترك. إجا متى وجد الولد فلا فرض للإيه للأخوات. بس كده العصبة بالغير. وأن البنات يعني اعلم أن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له يعني الأخيها مثل ما لها من التركة. أخذ ذلك يقوم عصبة به ويورثوا إيه بسبب وجوده وهو إيه ليه لي جديهم إيه مرتين. وأن حكم العاصب مثل ولا مثل مثل ما لها مثل. مع أخيها. وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض. الله عز وجل يقول وورثه أبواه يعني الأب والأم ورثوا ابنهم فلأمه الثلث يجي أضاف الميراث إليهما وخاصة الأم بالثلث يجي الأب هياخد الباقي وياخده بالتعصيب. الجد مع عدم الأب كالأب. خد لك الجد لما يكون ما فيش أب كالأب لكن هو معايا الأب خلاص الأب هيحجبه. وإن لم يبقى شيء سقط وإذا انفرض أخذ جميع المال. هو بيتكلم على إيه؟ وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض. لو الفروض بقيت له حاجة هياخدها وإن لم يبقى شيء ها؟ هو حقه في الباقي وما فيش باقي. نعم العاصب مطلقا. لا نتكلم عن العاصب بنفسه. العاصب بنفسه يعني أنا عاجل. طيب شيخ مش لازم استثناء إلى مهم وإن لم يبقى شيء سقط إلا الإبن. الإبن لازم يأخذ. وإذا انفرض يجي لي حالة وإنه ياخد الباقي ما فيش مش ياخد خالص. لو انفرض ياخد جميع المال يقول الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يجي أضاف جميع الميراث له والباقي كله بالقياس بقياس على العصابات. الأب مع الجد بقى يجي في استثناء من حالات العصابات. خد بالك الجد أبو الأب مع مين؟ مع الأب ليهم ثلاث حالات. أول حالة يرثان بالتعصيب فقط. خد بالك يعني مفيش فروض بالتعصيب بس لما يكون مفيش مع عدم الفرع الوارث. مثلا شخص مات عن أب فقط خلاص أو عن جد فقط يقول الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خد بالك يجي الباقي تعصيبا للأب. يجي دي الحالة الأولى. وبالفرض هيرث فيها بالفرض فقط يعني ما فيش تعصيب. يجي ديك بالتعصيب فقط ودي بالفرض فقط مع يعني هذه مع ذكوريته يعني الابن أو ابنه مع الابن أو أو ابنه. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني مثلا شخص مات عن أب وابن أخذ ذلك أو جد وابن. الأب أو الجد بيرث بالفرض وحده اللي هو السدس أخذ ذلك والباقي للابن. والباقي للابن يعني سدس كل التركة والباقي للابن. الحالة الثالثة حالة يرث فيها الأب والجد بالفرض والتعصيب. يعني حالة بالفرض بس حالة بالتعصيب بس حالة بالاثنين مع وذلك مع أنوثيته يعني أنوثية الولد. واخد بالك هياخد السدس بالفرض والباقي بالتعصيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. الأب أولى رجل ذكر بعد الإيه؟ بعد الابن وابنه. الأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه. والجد بيقيسوه على الايه؟ على الاب في كل هذه الايه الحالات. مثلا مات شخص عن بنت واب وجد. بنت واب او جد، بنت واب او ايه او جد. يبقى الاب او الجد هياخد الايه؟ هياخد السدس، السدس بالفرض. واخد بالك؟ البنت هتاخد الايه؟ النصف، ده فرض. والاب الباقي او الجد هياخد الباقي برضو ايه؟ بالايه؟ بالتعصيب. يجورسه بالفرض وبالايه؟ بالتعصيب. كل الكلام ده ممتاز ويمشي على قواعد المذهب، ما فيهوش اي مشاكل غير مسألة الاكدارية اللي كدرت اصول زيد. لكن هنا في مسألة اسمها المسألة المشركة، ديت لا تتمشى على قواعد المذهب، دي تمشي على اصول الشافعيه. طب المذهب بيقول ده؟ ما هو دي بيستثنيها يعني. فانه شرك بين الاخوه لام والاخوه الاشقاء. شرك بين الاخوه لام والاخوه الايه؟ الاشقاء. بيسميها ايه؟ مشركه. هيقول ايه؟ هو بيشرحها. وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. زوجة، زوج، أم، إخوة لأم سواء اثنين أو أكثر، وإخوة أشقاء. مش لازم بقى إيه تعدد الشقيق في هذه المسألة، واخد بالك؟ هنا تتقسم على كام؟ على ست. الزوج النصف ثلاثة، الأم السدس سا، الإخوة لأم التلت، ولا شيء للإيه؟ للإخوة الأشقاء. خد بالك؟ ما فيش بقية، ما فيش. ما أنت عندك ثلاثة واحد واثنين، يجا كام؟ ست. سجا ما بيجيلهمش حاجة. ده عندنا احنا شر، واخد بالك؟ لكن عند الشافعي، واخد بالك، يقسم الثلث اللي اخذوا الاخوه لام على رؤوسهم ورؤوس الاخوه الاشقاء. للذكر مثل حظ الانثيين ما يفضلش بينهم، يجي شركهم ايه؟ مع بعض. فصل. واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثه. يعني مقصود بكل الرجال اللي هم العشرة المجمع على توريثهم من الذكور، إذا اجتمعوا يرث منهم ثلاثة فقط، يرث الابن والأب والزوج. دول لا يسقطون بحال. لا، ليه؟ لأن هم يمتون إلى الميت بإيه؟ بأنفسهم من غير وساط. فلو اجتمعوا وورث الثلاثة دول ابن وأب وزوج، فالمسألة بتاعتهم الأب ياخد الايه؟ اجتمع اب واب وزوجين، اكتبها كده، الأب السدس، الزوج الربع، أيوة، والابن ياخد الايه؟ ياخد الباقي. فعندنا سدس وربع، تتعلم من 12، يجا السدس 2 على 12، الربع 3، الباقي 7. دي سهلة. وإذا اجتمع كل النساء اللي هو إيه؟ اللي هم السبعة المجمع على توريثهن ورث منهم 5. نفس الوضع، البنت وبنت الابن، سواء لما البنت وابن، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. طبعا الأخت الشقيقة أو الأخت الأب تلحق بها. فكيف يرثوا لو اجتمعوا مع بعض في مسألة واحدة؟ الأول نبدأ الزوجة تأخذ كم؟ تأخذ الثمن. الأم السدس. البنت أيوة النصف. البنت الابن السدس تكملة الايه. ايوه سدس تكملة الايه الثلثين. والباقي يكون للاخ ايه للاخت تعصيبه. فتتحل من 4 وايه من 24. الزوجة التمن 3، الام السدس 4، البنت النصف 12، بنت الابن السدس 4، والباقي 1 ده للايه للاخت بالتعصيب. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الايه الصنفين، يعني من الرجال والنساء اللي احنا ايه ذكرناهم، يعني ممكن ايه لو ممكن ان هم يجتمع في مسألة واحدة. ورث 5 ايضا الابوان يعني الاب والام، والولدان يعني الابن والبنت، واحد الزوجين يعني الزوجة ميتة يجى الزوج او العكس. تعالى نحل المسألة ديت. خلينا ايه ان كان الميت الزوج، الميت هو الايه الزوجة، يجي عندنا المسألة هتجى ايه ابن وبنت، نكتبها كده ابن وبنت واب وام وزوجة، ابن بنت اب وام زوجة. الزوجة هتاخد كام؟ الثمن. واخد بالك الاب والام كل واحد ياخد الايه السدس. البنت والولد دول هياخدوا الايه الباقي للذكر مثل حظ الايه الانثيين. طيب عندنا 8 و6 و6 هتحل من 24، يجى 3 اللي هي الزوجه 3 اسهم من 24، و4 الاب وال4 الام يبقى ايه 4 4 من 24، يجى 8 و3 ايه 11، يجى الباقي 13. 13 من 24 على كام؟ على 3. 13 على 3 مش هتنقسم، يبقى في قصور، واحنا ما عندناش قصور ابدا في المواريث، هنصحح. واخد بالك؟ لا استنى، ما انت ال 24 في عدد الايه؟ في عدد الاسهم. واخد بالك؟ عدد الاسهم يبقى كام؟ في 3. واخد بالك؟ ايوه 24 في 3 يبقى 72. هتتحل كده من 72، اضرب الزوجة 3 في 3 يجي 9، الأم 4 في 3 ب 12، الأب 4 في 3 ب 12، وهيتفضل كام بقى؟ 39. 39 اقسمها على 3 اللي احنا خارج عشان تعرف ازاي على 3، يجي يطلع 13 و13 و13 يجي 26 وايه و13. الابن ياخد 26 من 72 والبنت تاخد ايه؟ 13 من 72. تعالى نحلها لو ان الايه الزوجة ميتة، هي اللي ماتت، يجي ايه؟ يجي عندنا ابن وبنت واب وام وايه وزوج. نفس المسألة، الزوج هياخد الايه هنا في الحالة ديت الربع، الربع، والام ايوه سدس وسدس، الام والاب سدس، والباقي تحل من 12 لان عندنا 4 و6 و6، حل من 12 يجي 3 من 12 للزوج، و2 من 12 و2 من 12 الاب والام، تجمعهم يطلعوا كام؟ 7. يتفضل 5، 5 على 3 اسهم مش هتتقسم، يجي هنضرب كام؟ واخد بالك 12 في 3 من 36 تتحل، يجي الزوج 9 والاب والام كل واحد 6، وبعد كده هوت عندنا اجمعهم كده 6 و6 12 و9 21 من 36 يتفضل 15 على 3 5، يجي البنت 5 والاب والولد ياخد كام؟ 10 من 6 وايه من 36. ماشي كده تمام؟ ماشي. ومتى كان العاصب عما للميت او ابن عم او كان ابن اخ، سواء ابن اخ يعني غير ام لابوين او لاب، انفرض بالارث دون اخواته سواء كانت واحدة او اكثر. ليه؟ لان الاخوات دول هيبقوا ذوي ايه؟ ذوي الارحام. واخد بالك؟ وطبعا العصبة تقدم على ايه؟ على ذوي الارحام. ومتى عدمت العصبات؟ من النسب. ورث المولى المعتق، شفت الحالة اللي هو ايه بعدهم كلهم، واخد بالك؟ حتى لو كان ايه انثى، ان مات ثالث مين؟ العصبة، يعني عصبة الايه المولى المعتق، ان كان هو ميت، واخد بالك؟ الذكور على عصبات الذكور الاقرب، فالاقرب زي موضوع الايه النسب، الكلام واضح جدا. فإن لم يكن يعني إن كان ما كانش للميت لا عصبة نسب ولا ولاء، واخد بالك؟ يبقى حد هنعمل إيه؟ هنعمل الربط، واخد بالك؟ فنرد على ذوي الفروض منهم، فنقدمهم على ذوي الايه الارحام، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فان لم يكن يعني ما كانش في ذوي فروض، ها ايه ورثنا ايه ذوي الارحام، لان سبب الارث القرابه. طبعا الوقت مناسب ان احنا نتكلم على الرد وذوي الارحام، لانه نتكلم على ايه الرد، ونتكلم على الرد ونرد على العصبات كده، نرد على ذوي الايه الارحام، فيتكلم على الرد وذوي الايه الارحام، فيتكلم على فصل في الرد. الرد في اللغه اللي هو العود والرجوع، وفي الاصطلاح صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة. يبقى بتصرف الباقي من التركة عن فروض الايه الورثة، يبقى بندي اصحاب ذوي الفروض بندي كل واحد ايه نصيبه، واللي بيتبقى بنصرفه، واخد بالك اذا لم يكن هناك عاصب يستحقه. لو في عاصب ايه خلاص بنصرف الباقي من الفروض، ما كانش في عاصب بنصرف المين الى اصحاب الفروض بقدر فروضهم، صرف الباقي عن الفروض الى الفروض، ايوه عن الفروض الى الفروض، يعني الزائد عن الفروض. طبعا بيرجع لاصحاب الفروض بقدر ايه بقدر فروضهم، خدلك. الا طبعا مين اللي هم اصحاب فروضهم ما فيش رد عليهم؟ الزوج والزوجة. يجا دولة اصحاب الفروض دولة بترد عليهم زي الغرماء كده، هو لما كل مال عند مفلس بياخدوه بالحصص على قدر ايه ديونهم، خدلك. طبعا الرد ده عكس الايه عكس العول، ان الرد ينقص، الرد بيزيد والعول بايه بينقص. يقول الشيخ مرعي: حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل، طبعا عن الفروض يعني، على كل ذي فرض بقدره من الايه من الورثة بقدر ايه فرضه، ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. لكن ممكن تاني يكون ايه زوجه ابن عم مثلا من جهة التعصيب، واخد بالك؟ لكن من هو زوجي خلاص ما فيش ايه فيش رد على الزوج. فان لم يكن الا صاحب فرض ياخد الكل فرضا وردا، يعني كان كل الورثه هو بس ايه صاحب فرض، يجي خلاص ياخد كل يقوم بكل الايه ياخد فرضه والباقي يترد عليه ايه ردا. لو كانوا جماعة، واخد بالك؟ وإن كان جماعة من جنس واحد، يعني بنات مثلا، يعني جماعة من أصحاب الفروض من جنس واحد زي البنات أو بنات ابن، أو جدات، أو أولاد أم، أو أخوات لغير أم، أو أخوات لغير أم، فأعطهم بالسوية زي ما يكونوا عصابات من الايه من البنين، ده لما يكونوا ايه جنس واحد، يبقى مش هنفضل بينه طالما هو اما ايه جنس واحد. فان اختلف جنسهم يعني اختلف جنسهم يعني محلهم من الميت، مثلا بنت وبنت ابن واخد بالك، وام واخد بالك، بنت وبنت ابن وام او جدة وما فيش احد الزوجين، فخذ عدد سهامهم اللي هم الايه اللي هم المردود عليهم من اصل ستة دائما، الفروض كلها توجد في الستة الا الربع والتم، والربع والتم دول بتوع مين؟ بتوع احد بتوع الزوجين واخد لك، يبقى دول ما فيش رد عليهم، يبقى الفروض كلها توجد في الايه في الستة. هبص يا ممكن ينكسر وممكن تتحل، لو انكسر شيء من السهام واخد بالك بتضرب بقى ايه عدد السهام المأخوذة من الايه من الستة. اصول المسائل اللي هي بتاع الرد اللي ما فيهاش احد من الزوجين اربعة، اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، اتنين وتلاتة دول اصول الايه المسائل، اتنين وتلاتة واربعة وايه وخمسة، هنقول اه. بص يا جماعة، فجدة واخ لام تصح من اثنين، طبعا ايه اخ لام يخش مكانه برضو ايه اخت لام، ممكن يكون اخت ايه لام، ديت تصح من اثنين. ايوة فسدسو خدرك، فيقسم المال بينهم نصفين فرضا وايه وردا. طب لو كانت الجدات فيها ثلاثة فأكثر هينكسر عليهم ايه السهم، هينكسر عليهم ثلاثة واخد لك، فتضرب لان هم الثلاثة لهم ايه سدس، هينكسر عليهم مش هينقسم واخد لك، فتضرب عدد عددهن ثلاثة في اثنين يجي تصح من كام؟ من ستة واخد بالك؟ ولد الأم ياخد ثلاثة من ستة، الجدات ثلاثة لكل واحد ايه؟ سهم. طيب وأم وأخ لأم، أم الكلام ده في المتن، وأم وأخ لأم برضو أخ لأم أو أخت لأم من ثلاثة، لو هو بيشرح الكلمة احنا ايه قلناه في الاول واخدت اصول المسائل واخدت من ايه من ثلاثة، الام الثلث واخدلك اتنين من ست واخدلك، والولد السدس واحد من ست، يجي المال يقسم بينهم ايه اثلاثا، يقدم بينهم ايه يقسم اثلاثا ماشي كده، ما اتنين وواحد واخد بالك، الولد ياخد واحد والام تاخد اثنين، وام وبنت من اربعه، طبعا ام وبنت او بنت ابن تيجي تحل تجاهية بعينه واحد من اربعه، الام لها الايه السدس ده واحد، وللبنت او بنت الابن النصف يجي ثلاثه، يجي المال يتخصب بينهم ايه اربعة، للام الربع وللبنت او بنت الابن ثلاثة ارباع، وام وبنتان دي من ايه من خمسة، ام وبنتان من ايه من خمسة، الام لها السدس والبنتان الثلثان اربعة واخد بالك، يجي المال بينهم على ايه على خمسة، للام خمسة وللاخيرتين اللي هم البنتين كام اربعة اخماس ماشي كده. ايوه خلاص، يبقى ما فيش في مسائل الرد ما يزيد على الايه الخمسة، لان لو زاد يبقى كام ستة، اصحاب كل اصحاب استغرقت ايه اصحاب الفروض التركة جاء في الشرط ماشي كده. وإن كان هناك أحد الزوجين هنا بقى المسائل ديت إحنا نطول فيها يعني على خلاف الأصل اللي إحنا اشترطناه. بس في مسائل الإيه الرد ديت أن الزوجين ديت نطول فيها بس شوية سريعا برضو. وإن كان يعني في المسألة أحد الزوجين يعني زوج أو زوجة فأعمل مسألة الرد أولا ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. يعني إيه هنبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي للي يترد عليه. انقسمت خلاص. طبعا يا جماعة الناس فاهمين الكلام فاعمل مسألة الرد أولا. هم فاهمين اعمل مسألة الرد أولا خطأ. اعمل مسألة الرد أولا يعني أنت حد المسألة عادي خالص عادي خالص شوف في رد ولا ما فيش رد. لو ما فيش رد خلاص المسألة اتحلت ما فيش رد. لو في رد يجي احنا كده عملنا مسألة الرد يجي عرفنا ان المسألة فيها ايه فيها رد. يجي مقصود فاعمل مسألة الرد أولا تبين هل المسألة فيها رد ولا ما فيهاش ايه طلع فيها رد هنعمل ايه. يقول لك اعمل مسألة الزوجية اولا يجي اطلع الزوج مسألة والباقي مسألة. يجي الزوج مسألة نديله نصيبه واخد لك الزوج او الزوجة الربع النصف الايه الثمن زي ما ياخد والباقي نقسمه كأنه مسألة جديدة على الايه على الباقي واخد لك. وبقى ايه نحل ما تحلتش هنضرب الرد في ايه في في في في الزوجية هنضرب الرد في الايه في الزوجية عدد الاسهم في المقام بتاع الزوج اتحلت اتحلت ما تحلتش هنضرب في عدد الاسهم اللي هي مش قبل الايه القسمة لحد ما تتحل الايه المسألة. فهو ده خلصت الكلام اللي هو ايه جايله فنحل عليه مسائل بقى واخد لك. يعني هو جاب مسألة واحدة احنا ناخد ثلاثة تاني عشان نفهمهم كويس واخد لك. فزوج فزوج نكتب كده وجدة وأم وأخ لأم فزوج وجدة وأخ لأم ماشي كده. بس ايه يعني انتوا ركزوا بس ركزوا بس كده وخليكم معايا في اكتبوها يعني زوج وجدة وأخ ايه لأم نحلها عادي خالص. الزوج ليه ايه النصف الجدة تاخد الايه لا محذوفة محذوفة الام اخ لام يا شيخ الجدة وام واخ اخ لام مفيش ام لا مفيش ام يبقى زوج وجدة واخ لام. الجدة ليه السدس والاخ الام ليه الايه السدس. حلها كده من ستة يبقى الزوج ثلاثة الجد الجدة واحد الأخ لأم واحد يجي ثلاثة واحد واحد خمسة يجي تفضل واحد في رد. عرفنا كده احنا عملنا مسألة الايه الرد في رد. نبتدي نحلها من أول تاني بقى خالص خلاص يجي احنا كل عملنا ده ها مش خلاص عرفنا هنلغيه. نبدأ بقى مسألة ايه مسألتين تاني جداد. أول مسألة ندي الزوج نصيبه الزوج ليه الايه النصف ياخد النصف يجي ناخد الزوج ليه النصف ونحل الاثنين التانيين ها الجد ليهم الباقي الجدة والأخ الأم ليهم الايه ليهم الباقي النصف. النصف ده هينقسم على كام واخد لك جدة وأخ الأم واخد لك يبقى ده هتقسم بينهم واخد لك لكل واحد منهم سهم لان هو ده نصيبه سدس وده نصيبه ايه سدس يعني هم واخدين جد ايه جد بعض واخد لك. يبقى هتقسم عليهم كام ربع وربع ربع وربع واخد لك. يبقى الربع وربع ده احنا بنجيبها ازاي نصيب الزوج كام نص نص اتنين مقامه كام اتنين وهما كام سهم ليهم سهمين يبقى نضرب اتنين في اتنين يبقى عرفنا نتحل من كام من أربعة. خلاص كده كله هتحل من أربعة بعد كده احنا قلنا مسألة جديدة واخد بالك عرفنا احنا نحلها منين مقام الزوج وفي الاسهم نروح ضربينها ببعض. لو ما تحليتش هتلاقي فيه كده ايه اللي مش هينقسم، هنضرب اللي احنا وصلنا له في الايه عدد الايه الاسهم بتاع اللي مش هينقسم ده ونحلها تاني. خلاص كده يبقى كده خلينا الزوج هياخد كام دلوقتي؟ هياخد 2 من 4 والجدة 1 من 4 والاخ الام 1 من ايه من 4. اتحلت كده اهو تمام كده اهو. يبقى دي ايه المساله اللي هو جابها في الايه في الكتاب. نحل مساله ثانيه. اكتبوا زوجه وجده واخ الام. زوجه ما احنا خلاص احنا حلينا الزوج، خلينا زوجه وجده واخ الام نفس المساله. الزوجه هتاخد الكام؟ الربع، والجده سدس، والاخ الام سدس. طبعا دي عندك 4 و6 و6 المقامات هتحل ايه 12. حل من 12 يبقى 3 الزوجه، الجده 2، الاخ الام ايه 2، اجمع البسط 3 و2 و2 7 من 12 يبقى في 5 رد. يبقى كده خلصنا الحل ده اشطبه كويس كده. تعال نحل بقى من اول جديد، ناخد ايه نعمل مساله الزوجيه كويس كده. مساله الزوجيه هياخد الربع، الباقي ثلاث ايه؟ ثلاث ارباع. الجده والاخ الام نصيبهم جد بعض سهمين، الثلاثه لا تنقسم على اثنين في مباينه بينهم، يبقى مش هتتحل. واخد بالك؟ خلي بالك بس اصبر بس يا شيخ اصبر. احنا عندنا الزوجه المقام بتاعها كام؟ اربعه. وهم كام سهم؟ اربعه. لا اللي فاضلين اللي فاضلين سهم للج برضه انتوا ما فهمتوش. اللي فاضلين سهم للجده وسهم للاخ الايه الام. ما احنا بنعمل مساله الزوجيه ونلغيها، فاضل الاثنين التانيين ده ليه سهم وده ليه سهم، صح ولا لا؟ مقام الزوجه كام؟ اربعه. وهما كام سهم اللي فاضلين؟ سهمين. اضرب 4 في 2 ب 8. فهمت اتعملت ازاي؟ 4 في 2 بكام؟ ب 8. حلها من 8. الزوجه لها ربع الايه الثمانيه، يبقى كام؟ 2 على 8 يتفضل كام؟ 6. 6 3 و 3 اجمعهم كده 3 3 6 و 2 8 اتحلت. تمام كده؟ طيب تعال خد مسألة تانية. زوجة وأخ لأم وأخت شقيقة. وأخت شقيقة زوجة. واخد بالك؟ وأخ لأم وأخت شقيقة. الزوجة لها الكام؟ لها الربع. الأخ لأم هياخد الإيه؟ السدس تكملة الإيه؟ الثلثين. اخ الام ده بياخد الفرد بس سدس. اخ الام ليه سدس. اخ الام ماشي هياخد السدس. واخد بالك؟ الاخت الشقيقه النصف. واخد بالك؟ هو خد النصف تكمله الثلثين بتاع الايه؟ الاخ الام ده نصيب. لو كانت اخت الاب كانت هتاخد السدس. اخت الشقيقه اخت شقيقه. لو كان في اخت الاب كانت تاخد السدس. يبقى احنا عندنا ايه؟ الزوجة هتاخد الربع، والاخ الام هياخد الايه؟ السدس، والاخت الشقيقة تاخد كام؟ النصف. تتحل من 12. الزوجة 3، الاخ 2، الاخت هياخد 6. الاخت هتاخد 6. 3 و2 5 و6 11 يبقى في رد. خلاص نبتدي من ايه؟ نعمل مسألة الزوجية. مسألة الزوجية من كام؟ الربع. الباقي 3 ارباع. بين مين؟ بين الاخ لام. خلي بالك عشان تعرفوا بالرياضه تحل ازاي. والاخت الشقيق الاخ لام واخد كام؟ سدس. والاخت واخده كام؟ النصف. النصف جد السدس كام مره؟ ثلاث مرات، لان سدس وسدس وسدس واحد المقامات على 6 واجمع 1 1 1 3 3 على 6 بالنص، يبقى الجديه كام مره؟ 3. يبقى الاسهم بتاعتهم 1 الى كام؟ الى 3. يعني هي 1 الى كام؟ الى 3. كويس قوي. مجموع 1 الى 3 كام سهم كده؟ 4. والمقام بتاع الزوجه كام؟ 4. اضرب 4 في 4 ب 16 وحلها من 16. فاهمين معايا كده؟ ماشي حلها من 16. الزوجه تاخد الربع من 16 كام؟ 4. الباقي كام من 16؟ 12. 12 هنقسم نسبة 1 إلى 3، يبقى نقسم ال 12 على 3 يطلع كام؟ 4. لا 12 على 4 عشان عدد الأسهم كلها كام؟ يطلع 3، يبقى ده ياخد إيه؟ 3 وده ياخد 9. فهمتوا كده؟ يبقى يديها 3 مرات، يبقى الأخ الأم هياخد 3 من 16 والأخت الشقيقة تاخد 9 من ايه؟ من 16. ايش معنى كده؟ 4 و3 7 و9 16 يجي تحلل كده الايه المسألة. ناخد واحد تاني ولا خلاص كفاية كده؟ ايوه اخر واحدة. زوجة وبنت وبنت ابن زيها. طب بص خلينا ناخد واحدة اصعب منها شوية. زوجة وبنت وبنت ابن وجدة. زوجة وبنت وبنت ابن وجدة كويس كده. الزوجة تاخد كام؟ التم. البنت تاخد كام؟ النصف. بنت الابن ياخد كام؟ السدس. ايوه. الجدة تاخد كام؟ السدس. دي تتحل من كام؟ من 24. يبقى الزوجة 3، البنت 12، بنت الابن تاخد 4، الجدة تاخد كام؟ 4. اجمع كده 3 و12 17 و8 23. فضل واحد يبقى في رد. تعالى ادي نصيحة اعمل مسألة الزوجية التم واخد بالك. يبقى الباقي 7 اتمان. السبع اتمان بين مين؟ واخد بالك؟ بنت وبنت ابن وجده. خلي بالك الانصبه، البنت نصف وبنت الابن سدس والجده سدس. يجد... لا يعني اقصر هي اكتر منهم بسدس كمان تاني. لا ما احنا ما نحلاش كده. يبقى 3 الى 1 الى 1. فهمت كده؟ يجي جديهم ايه؟ ثلاث جد دي ثلاث مرات وجد ثلاث مرات. يجي 3 الى 1 الى 1 يجي 5. 5 في 8 ب 40. يلا حلها من 40 تطلع ايه؟ الزوجه تاخد 5 من 40 واخد بالك؟ الباقي 35. 35 اقسم 35 على 5 7 في 7 يجي 7 و7 21. 7 و7 21 كويس كده؟ بس 7 و7 21 اجمعهم كده 7 و7 21 و5 يطلعوا كام؟ 14 35 45. ايه يبقى مظبوطه كده اتحلت المساله. فصل في ذوي الأرحام. يعني يبين عددهم وكيفية توريثهم. وهم لما ذوي الأرحام في اصطلاح الفقهاء في باب الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، زي العمة زي الجد الأم بيسموه جد الايه؟ جد الفاسد. الفاسد أو الخال واخد بالك. وأصنافهم اللي هم ذوي الأرحام 11 صنفا بسرعة كده. الأول ولد البنات، سواء بكاتب بنات دي لصلب أو بنات لابن. دول مين؟ دول ذوي الإيه؟ الأرحام. ولد الأخوات يعني إيه؟ لأبوين أو لأب يعني مش لأم. بنات الإخوة برضو لغير أم. بنات الأعمام مطلقا، بنات الأعمام إيه؟ مطلقا لأبوين والأب والأم. ولد ولد الأم مش بنات الإخوة مطلقا؟ لا بنات الإخوة لغير أم. ها بنات الأخر أم بنات الإخوة لغير أم ماشي. الخامس لو ذكر ولد ولد الأم سواء كان ولد الأم ذكر أو أنثى. العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده وإيه ومعك كده إيه وإين على. السابع العمات مطلقا هنا واخد بالك. يعني بنات الاعمام قلنا مطلقا والعمات برضو ايه مطلقا. سواء برضو مطلقا يعني الاب والام والابوين سواء كنا عمات للميت او عمات لابيه او عمات لجده وهكذا. الاخوال والخالات برضو نفس الكلام مطلقا، يعني الأعمام والخالات مطلقا، الأب والأم والإيه وأشقاء. أبو الأم، أبو الأم وأبوه وجده وإن على كل جدة أدلت بأب بين أمين، أب بين إيه أمين، كأم أب الأم، يجي أب في النص وأم وأم، أم أب الأم. أو أدلت بأب أعلى من الجد، كأم أب الجد. وانت طالع كده صف الحداشر هو يعني ايه ما ذكروش، لكن ذكروا بعض الناس من أدلى بصنف من هؤلاء، كعمة العمة أو العم أو خالة العمة أو الخال، وأخي أبي الأم وعمه وخاله وأمثال هؤلاء. كل دول ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يجي كل واحد منهم بينزل منزلة من أدلى به بدرجة أو بدرجات، لحد لما نصل واخدلك إلى من يرث فيأخذ هو إيه ميراثه. مثلا زي إيه؟ مثلا ولد بنت لصلب، بنت لصلب، أو ولد بنت لابن، وولد أخت، وولد كل واحد من دول ياخد مكان أمه، مكان إيه أمه. يجي ولد بنت لصلب يجي كأن الإيه البنت، واخد بالك؟ ولد بنت الابن يجي كأنه بنت الإيه الابن، كل واحد إيه ولد الأخت كأنه أخت، كل واحد دول بيدلي بالإيه بالواسطة اللي هو جاي من ناحيتها، نطلع درجة نوصل للإيه للأم. طب بنت أخ يجي كأنها أخ، مش هو الأخ سبب في وجودها، واخد بالك؟ يجي كأبيها. بنت عم كعم، وولد ولد أم كان ولد أم، وأخوال وخالات وأبو أم زي أم، واخد بالك؟ الخال ده جاي من ناحية الأم، والخالات وهكذا، أبو الأم كإيه كأم، وعمات وعم من أم كأب. لا خلينا الأب احنا نروح لين الجد، نروح لدرجة واحدة وهكذا يعني. وإن أدلى جماعة منهم بوارث، يعني من ذوي الأرحام، يعني أدلى جماعة منهم بوارث سواء بفرض أو تعصيب، واستوت منزلتهم منه، يعني ما في السبق أولاده أو إيه إخوته، فيجي نصيب منهم بالسوية، طالما ان هم ايه استوت منزلتهم ايه من الميت، يجي ايه نصيبهم بايه بالسوية، الذكر كالأنثى، لان دول بيرثوا بالرحم الايه المجردة، يجي يستوي في هذه الحالة الذكر مع الايه مع الأنثى، خد بالك؟ ومن لا وارث له فماله لبيت المال، يعني ما يكون في واحد مش عارفين اللي وارث نحط ماله في ايه يحفظ في بيت المال كالمال الضائع. اي حد لازم يكون لي بني اعمامه ومش عارف ليه، الناس كلهم لآدم واحنا ايه لكن مش عارفينه، واخد بالك؟ فبنشيل له ايه في بيت الايه المال، ونصره بقى في المصالح العامه وكل حاجه، واخد بالك؟ بيقول لك وليس وارثا، يعني بيت المال ده مش وارث، ده مكان لحفظ المال الايه الضائع وغيره، زي اموال الفيء، يجي هو جهه ومصلحه. باب اصول الايه المسائل. يعني ايه مقصود الايه المخارج؟ مخرج الفرض اللي هو المعبر عنه عندنا في الرياضيات بايه مقام الكسر، يعني الباب دوت معقود لايه لبيان اقل عدد تخرج منه سهام الورثه بلا كسر، اقل عدد تخرج منه سهام الورثه بلا ايه بلا كسر. وهي سبعة. يعني وصول مسائل ايه؟ سبعة. لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة، قلنا النصف والايه والثلثان والثلث والربع والثمن والايه والسدس. مخرجهم خمسة، المفردة خمسة، التلت والتلتين مخرجهم واحد، التلاتة والنصف ده مخرجه اثنين، والثلث والثلثان مخرجهم ايضا ايه ثلاثة، والربع اربعة، والسدس مخرجه ايه من ستة، والثمن مخرجه من ايه من ثمانية. السدس برضو مخرج النصف والثلث لما ايه او الثلثين لما يجتمعوا مع بعض، ايه دي اللي ايه المخرج الايه الخمسة. الربع مع الثلث او السدس او الثلثين يعني ايه؟ بصوا يا جماعه احنا بيجيبوا حاجه كده في الرياضه اسمها المضاعف المشترك الاصغر. المضاعف المشترك الايه الاصغر، يعني اجل عدد كله بيقبل القسم عليه بلا كسر. فانت عندك ايه الثلث تلت تلت وسدس ونص. اللي عندك واخد بالك وحط معاهم حطينا معاهم ربع تاني طيب يجي 12 واخد بالك. طب التمن والسدس 24 من 24، التمن مع الثلثين او الثلث 24. يجي عندنا المسائل بيقول لك ايه، فصارت سبعة، اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون، ولا يعول منها الا ثلاثة اللي بيعول، هي الستة والاثناشر اللي ضعفها وضعف ضعف اللي الاربعة وايه وعشرين، دول فيهم ايه عول. الاربعة الباقي ما فيهمش ايه ما فيهمش عول. فالستة بتعول متوالية، متوالية يعني متتالية كده ايه اوتار واشفاع، يعني سبعة تمانية تسعة عشر. ممكن ذلك يجي الستة تعول الى متوالية الى عشرة، فتعول لستة، الستة تعول لسبعة وتمانية وتسعة فتعول الى سبعة. مسألة، كزوج واخت لغير ام وجدة، كزوج واخت لغير ام وجدة، واخد ذلك، او ولد ام للزوج ممكن يجيب مكانها ولد ام، واخد بالك الجده يعني. الزوجه ياخد الايه النصف، الاخت هتاخد الايه النصف، الجده او ولد الام هياخد الايه لا السدس. الجده ما ممكن تجمع من الاخوه، لا مفيش فرع ورث الجده، بياخد الايه واخد بالك، زوج واخت لاخت لغير ام وجده. والسته تعود الى ثمانيه، كزوج وام واخت لغير ام، الزوج ياخذ الايه النصف، ياخد ثلاثة، الأم الثلث اثنين، الأخت تاخد النصف ثلاثة. المسألة دي بتسمى الايه المباهلة. ابن عباس فيها بيقول ايه، من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. يعني شوف عندك الأنصبة كام، الزوج نصف والأخت النصف، طب ما كده كل المال، الام الثلثان. يقول هو بيقول الله عز وجل يعني ايه الثلث، ايوه الثلث، يعني عندك نصف ونصف وثلث. فبيقول ان الله عز وجل يعني ايه اعدل من ان يجعل في مال نصف ونصف وثلث، واخد بالك، نصفين ذهب بكل المال، يجي الثلث ده اين موضع الثلث؟ فبيقول لو قدموا من قدم الله واخروا من اخر الله ما عالت فريضه ابدا. طبعا هم فالشرح الطويل ابن قدامة هيجيب له مسائل حتى في عول على أصول هيستدرك عليه على هذا القول. واخد بالك هم يستدركوا عليه في بعض مسائل لابد من الايه لا لكن مش هيجيبها في الشرح ده. يعني هو بيبقى عايز يقول ان الزوجين والام لكل واحد منهم ايه فرض ثم يحجب الى فرض اخر والفرض اللي يحجب ليه ده مش هينقص ايه مش هينقص عنه. لكن في ناس بتهبط من فرض الى ما بقي زي الايه زي البنات والاخوات واخد بالك يفرض لهم لو كان معهم ايه اخوتهن هيرسوا بالتعصيب يجي ليهم ما ايه اللي يبقى قليل او كتير. يجي هو مذهبه ان الفروض لما تزدحم نعمل النقص على مين على البنات والاخوات نعمل النقص على البنات والايه والاخوات. لما زي ابن عباس لكن المذهب زي ما احنا ايه شرحناه كده هوت نصف ونصف وايه وثلث وتعول لثمانية وتتحل الحمد لله الستة تعول الى تسعة كزوج وولدي ام واختين لغيرها يعني الغير ام الزوج هياخد النصف ثلاثة ولدي الام التلت اتنين الاختين هياخدوا ايه معايا يعني واحد بس اللي بيجاوب الثلثان هياخدوا ايه الاختين هياخدوا ثلثان اربعة دي بتسمى المسألة الغراء تسمى الايه المروانية عشان حصلت في زمن ايه مروان يعني بعد سيدنا عباس مجال ال مباهلة وحجات المسألة ديت لازم فيها ايه اشتهر بها الايه العول ثم مسألة الغراء اللي فيها ايه عولة حتى رسول ابن عباس والستة تعول الى عشرة زوج وام واختين لام واختين لغير ايه لغيرها لغير ام زوج ياخد النصف ياخد ثلاثة الام السدس هتاخد واحد اختين الام التلت اتنين والاختين لغير ام هياخدوا الايه الثلثان اربعة دي تسمى ام الفروخ عشان فيها عول ايه كثير يعني شبه اصلا بالام والعول بايه بفروخ الايه الام والاثنى عشر تعول افرادا ايوه يعني ما تعولش الى ايه الى ازواج الى سبعة عشر فيبقى ايه ايوه 13 15 17 فتعول الى 13 كزوج وبنتين وام للزوج هياخد الايه ماشي الربع ثلاثة البنتين هياخدوا الثلثان ثمانية الأم تاخد السدس اتنين. طيب عندنا تاني زوجة وأخت لأبوين أو لأب يعني أخت لغير أم زوج وأخت لغير إيه أم وولدي أم وولدي أم الزوجة تاخد الإيه التم ليه مفيش فرع وارد تاخد الربع هتاخد الربع واخد بالك الزوجة هتاخد الإيه الربع كام تلاتة الاخت هتاخد الايه النصف ستة ولدي الام هياخدوا الايه التلت اربعة وتعول الى خمسة عشر الاثنى عشر لما يجتمع مع الربع ثلثان وثلث زي مثلا ايه زوج وبنتين وابوين الزوج زوج الربع البنتين الثلثان الابوين الثلث اربعة لكل ايه واحد منهم الايه السدس هياخد ايه اثنان وإلى 17 إلى 12. إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث وسدس كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لغيرها. للزوجات لهم الايه؟ الربع. كل ثلاثة الربع ده كل واحدة تاخد ايه؟ واحد واحد واحد، ثم ثلاث زوجات. الجدتين اللي هما الاثنين هياخدوا السدس، كل واحدة تاخد ايه؟ واحدة، وتاخد واحد. ما خد بالك؟ الاربع اخوات الام لا هياخدوا ايه؟ التلت. التلت ما خد بالك؟ اربعة التلت يجا هما اربعة، كل واحدة تاخد ايه؟ واحد. تلاحظ ان كل حاجة ايه؟ واحد واحد واحد. لو مثلا ايه 12 دينار واخد بالك، هتعول 17 دينار، كل واحدة هتاخد ايه؟ دينار. الثماني اخوات واخد بالك ياخدوا الايه؟ الثلثان، وهو ثمانية، وكل واحد ياخد ايه؟ واحد. فهي لو دراهم كل واحد ياخد ايه؟ درهم. فتسمى ام الايه؟ ام الارامل وام الفروج. كل الورثة إناث، وتسمى السبع عشرية، وتسمى الدينارية الصغرى، لأن صح لكل واحد منهم إيه؟ دينار. طبعا الدينارية الكبرى بقى شرحها طويل، كان في شرح المطور مش هنقولها دلوقتي. الدينارية الإيه؟ الكبرى، لكن اسمها الدينارية الصغرى. طبعا الـ 12 لا تعول أكثر من إيه؟ من 17. والأربعة وعشرين هي مرة واحدة إلى 27، لما يكون فيها ثمن وثلثان وسدسان. مثلا مات رجل عن زوجة وبنتين وأبوين، طبعا البنتين دول مخش معهم إيه؟ بنتي ابن. البنتين زي إيه؟ بنتي ابن فأكثر. الأبوين ممكن يخش مكانهم إيه؟ جد وجدة. أخذ ذلك؟ طيب خلينا إيه؟ الزوجة هتاخد الإيه؟ الثمن. الثمن ده ثلاثة لكل من البنتين أو بنتي الإبن فأكثر الثلثان، تلاقيهم 16. الأبوين أو الجد والجدة لكل واحد منهم إيه؟ السدس. السدس أربعة. دي مسألة اللي تسمى المسألة المنبرية. سيدنا علي على المنبر وهو بيخطب، أخذ ذلك؟ أول ما قال إيه؟ الحمد لله، الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فسألوه فقال صار ثمنها تسعا، ورح مضى في إيه؟ وحللوا المسألة كده وكما تسعا. و يعني المرة كلها قبل العود ثمن اللي هو إيه؟ 3 من 24، بعد العول بقى ايه؟ 9 هو 3 من 27. سمى البخيلة عشان ايه؟ هي ما عادتش غير مرة واحدة بس لقلة ايه؟ عوله. باب ميراث الحمل. من مات عن حمل يرثه، فطلب بقية ورثته قسمة التركة، مش هنجبرهم ان يصبروا بقى حتى لما تولد نشوفوا ايه ولا لا، ومش هنديهم كل المال ونسيب الايه الحمل، ده ما فيش نزاع في كده. قسمت، تقسم التركة لو هم عايزينها، ووقف له الاكثر، يعني هذا الحمل يوقف له الايه الاكثر من ارث من ارث ذكرين او انثيين. نشوف ايه الافضل دي. طبعا ده بتفرق ايه الاول تبع بقيه الورثه اللي معاه. مثلا زوجه حامل، الزوج مات وساب الزوجه حامل ومعها ابن، واخد بالك؟ الزوجه تاخد الايه؟ في ابن، تاخد الثمن. الابن هياخد ايه؟ الباقي بقى هنقسمه بقى، واخد بالك؟ يبقى الحمل ده نعتبره ذكرين، احنا نعتبر ان هو اصلا الطبيعي اكثر حاجه ايه؟ ذكرين او انثيين او ذكر وانثى. فاحنا نشوف انا اعتبره اكتر حاجه يورث انه ايه ذكرين. يبقى الولد ده معاه ايه ذكرين تاني، واخد بالك؟ يبقى هو ياخد تلت. احنا نعتبر حمل ذكرين فنديله هو التلت ونشيلهم هم الايه الباقي. ده ارث ايه ذكرين، ده اكثر من نصيب الانثيين، لان لو انثيين هياخدوا كانهم ايه واحد، يبقى هو ياخد النص وهم الايه النص. لا احنا نشيل له الاكثر اللي هو التلتين، تلتين الايه الباقي. يبقى المساله دي تصح من ايه؟ في ماشي فده صح. ما هو هيجي بعد كده الكلام، يعني لو زاد او قل هيجي ايه الكلام، واخد بالك؟ زادوا عن اثنين هيرجع على الورق، اقل هيقسموا. زوجة حامل وأبوين، زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب هنا ايه الأنثيين، لأنه أفضل نصيب الايه الذكرين. ليه؟ واخد بالك؟ الزوجة هتاخد الايه الثمن، هي تقول من 27 مسألة دي، واخد بالك؟ هتاخد 3 من 27. الأب للسدس والأم للسدس، 4 و 4 من 27. أيوة يتفضل لها إيه 16 لحد لما يظهر إيه أمره. لو استوت واخد بالك، مثلا أبوين وحمل، خلاص يجي هنا يستوي ميراث الذكر الذكرين والايه والانثيين، خلاص مش تفرق المساله دي. يبقى من مات عن حمل يرثه فطلب بقيه ورثته قسمه التركه قسمت، ووقف له الاكثر من ارث الذكرين ذكرين او انثيين، ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا. ما دام الجسم يصيب حظ الايه الامور لي، بندفع للباقي الارث ايه كامل، ولمن يحجبه حجب نقصان بنديله اقل ايه ميراثه، واللي هيسقط الحمل لا يعطى شيء ولا يدفع لمن يسقطه الايه شيء. معايا؟ كرجل مات عن امراه حامل وجده واخ شقيق، ده يحل كل المسائل. ده كلام الشيخ العثيمين واللي قال شرح الممتنع. رجل مات عن امراه حامل وجده، بتكتبوه امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، لذلك الجدة الأولى نعطيها إيه؟ نعطيها كاملا، لها السدس على كل حال، لا في حاجة تحجبها ولا تنقص، هتاخد على كل الحالات إيه السدس، سواء ولد ميت أو حي، واخد بالك؟ ولو الولد مات يوم بدأ السدس عشان يقف الشقيق. خلاص جدة ليش هذا السدس؟ كل لحظة برضو تعلم جدة. طب خليكم على اسم الزوجة هنا هوت. الولد ده لو ولد حي هتاخد الايه الثمن، احنا نقول الزوجة هتاخد الثمن، ولو تولد ميت لها الربع، واخد بالك؟ هي الحمل هينقصها، يبقى احنا نديها الايه اليقين اللي هو التم، كويس كده؟ يبقى في حد ما اثرش عليه الحمل خالص خد نصيبه كامل، واللي ليه حجب نقصان عطيناه الايه الناقص. الاخ الشقيق بقى ان ولد الحمل ذكر هيسقط، يبقى مش هنديله اصلا خلاص، ده خلاص. ان ولد ميتا هيرث الايه الباخر التعاصي، واخد بالك؟ ان ولد انثى اخذ الباقي بعد فرض الايه الانثى، فده مش هندفع له شيء، لان اقل حاجه ليه اللي هو ايه ان هو يتحجب، يبقى خلاص ده ان يوقف ولا يدفع له شيء لحد لما يتبين الايه الحمل. فان ولد اخذ، يبقى احنا قسمنا باقل الانصبه، واللي مش هيتغير اعطيناه له، واللي هيتحجب حجبناه، واخد بالك؟ وكله ايه. فان ولد احنا شايلين له الباقي بقى. ان ولد اخذ، طبعا اللي بياخده مين؟ وليه، ده هو ده يملك، اخذ ايه وليه، اخذ نصيبه لان ده ميراثه. ورد ما بقي. فهو ممكن يقول احنا ذكرين يطلعوا ذكر واحد، بنتين يطلع بنت واحدة، واخد بالك؟ ممكن يطلع بقى ايه ولد وبنت، هنشوف بقى فهياخذ نصيبه. وايه ورد ما بقي عن اللي احنا وقفنا لي الزائد عن ميراث الحمل يعني، يرد لمستحقه. لكن لو احنا مثلا كنا فرضين له مثلا ان هو ذكر طلعوا ثلاثة، واخد بالك؟ نرجع بقى ايه، ارجع الثالث ده يرجع بنصيبه على ايه اللي في ايده، ياخد من كل واحد ايه نصيبه من الورثة. ولا يرث الا ان استهل صارخا، يجى الحمل لا يرث ولا يورث عنه الا اذا استهل ايه صارخا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا استهل المولود صارخا ورث. الاستهلال ده هو رفع صوت بالبكاء. يجى خلي بالك شوف الحديث يقول لك ايه، المتن يقول لك اذا استهل، ما الاستهلال ده هو رفع الصوت، واخد بالك؟ صارخا، يبقى صارخا دي حال مؤكد، مش معنى جديد، ده حال ايه تاكيد، يعني هي نفس الايه المعنى. او عطس او تنفس، ويتنفس في زمن طويل يعني يعلم بايه حياته، او يرضع، او وجد منه ما يدل على الحياه، حركه طويله، يقعد يكح مثلا، نعرف فيه يعني حاجه كده تبين ان حياته ايه مستقره بس كده. لكن لو حركه بسيطه ما ممكن المذبوح بيتحرك وميت، واخد بالك؟ فلا احنا عايزين يتحرك حركه تدل على الايه الحي كده يورث. طب لو ظهر بعضه يعني بعض الجنين فراح مصوت استهله صرخ ثم انفصل ميتا، يبقى ده ملوش حكم خالص، كما لو استهله كانه ما استهلش اصلا، كأنه مات قبل ما يخرج، يجى في هذه الحالة لم يرث. ليه؟ لأن ما طلعش كله إيه حي، فلا تثبت له أحكام الإيه الدنيا هو حي. ناخد ميراث المفقود بسرعة كده قبل الصلاة. ميراث المفقود يعني هيتكلم على هيبين ميراثه، واخد بالك؟ وميراثهم منه، يعني هو ياخده وياخده منه ايه. المفقود هو من لا تعلم له حياة ولا موت، خبر انقطع. ده قسمين، الاول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر، يعني ان هو لسه ايه حي كالأسر، بس عند قوم من عاداتهم ما يخطرش الأسر، عدم قتل الأسر كده خلاص معروف انه، او الخروج للتجارة معروف، بيروح للتجارة او السياحة او طلب العلم بيطول في الموضوع ده، واخد بالك؟ فننتظر به تتم 90 سنة منذ ولد، يعني شوف كان عنده كام وغاب ميتة، يجي نقعد ايه ممكن نقعد 20-30 سنة مستنينه. وده اقصى حاجه البعض بيقول لحد 70 بس، واخد بالك؟ اللي هو المذهب على حد 90 ايه سنه، ولا يعيش احد اكثر من هذا. طب لو واحد فقد هو ابن 90، الحاكم بقى بيجتهد يشوف ننتظره كام ولا ما ننتظرش كام يوم ولا كام شهر، ولا الحاكم ولا بايه بيجتهد. ده القسم الثاني اللي انقطع، القسم الاول انقطع في غيبه ظاهرها الايه السلامه، ان كان ظاهر غيبته واخد بالك الهلاك، يعني من واحد فقد من بين اهله طلع يصلي يجيب حاجة قريبة وما رجعش، غالبا انه ده ايه هلك، ولا طب ما يرجع ده في بيته وفي اهله وفي قريته ما يرجع يقعد كده، او في مفازة ايه مهلكة يعني مهلكة، اخد بالك؟ ثم سبوها مفازة مع ان هي هلاك، تفاؤلا بافضل ايه اسميها، ان هو اللي فيها افضل حاجة يفوز بها انه يطلع منها، كضرب الحجاز. وده كان زمان الوقت الحمد لله امن ضرب الحجاز وتمام وفوش ايه ما يعتبرش ايه اللي يمشي فيه في طريق مهلكة. ان فقد بين الصفين حال الحرب، قتل او غرقت سفينه ونجا قوم وغرق اخرون، واحنا مش عارفين هو من دول ولا من دول، يجي خلاص هلك، يغلب على الظن هلاك. فده ننتظر به تتمة 4 سنين من وقت ايه منذ فقد. ده غالبا ان هو لو عايش هيرجع في هذه الايه المده. حتى الصحابه اتفقوا على ان الايه المعتده واخد بالك زوجته بتعتد 4 سنين بعد كده بتحل للازواج. بعد المده ديت 90 سنة في الاول او 4 سنين منذ غيبته 90 سنة من منذ ولد او 4 سنين منذ غيبته في الحاله ديت بيقسم ماله في كلتا الحالتين بين ورثته. فإن قدم يعني ثبتت بقى حياته ورجع وقدم بعد القسمة اللي لقيه بعينه لم تنتقل ملكيته إلى أحد يرجع به يأخذه. اللي لقيه واخد لك الباغي اللي هم أخذوه وقسموه حزوه يرجع بإيه ببدله واخد لك لأنه مش يقدر يرد عينه لأنه إيه تملك اللي تلف ياخذ ايه بدله واللي يجده بعينه ياخذ ايه يعني. وفي قول تاني وبيرجحوا كتير من العلماء ان مش هيرجع بحاجه لان القسمه كانت بطريق شرعي وخلاص. لكن هو ايه خد لك المذهب على كده. فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره يعني في المده اللي احنا كنا منتظرينه فيها اخذ كل وارث اليقين. كل وارث طبعا هو ده هو هيرثه هو ايه مفقود واخد بالك هو هيرث مع الناس اللي ايه اللي موجوده. ففي واحد مات هو هيرث فيه هو مفقود. كل واحد من الورثه ياخذ ايه اليقين اللي هو ما بينقص عنه في حال حياه الايه المفقود او في حالتنا زي الحمل كده زي الحمل. والباقي نوقف للايه للمفقود لحد لما يتبين ايه امره او تنقضي مده الانتظار. ومن أشكل نسبه فكالمفقود. بس أشكل نسبه ورجي انكشافه واخد بالك. فده نعتبره زي ايه يعني واحد ايه اتنين وطأ امرأة بشبهة في طهر واحد وحملت واحد منهم مات فنستنى الحمل ده واخد بالك نشوف احسن يكون ابن ده ولا ابن ده. فايه جه ده بعينه هنوقف حتى ايه يولد جفاف الحاله ان ده حكم اللي اشكل نسبه كان ايه كان مفقود. نفضل كده عشان نصيب لحد لما يتبين ده ابن مين. طبعا التحليلات الان بتقدر ايه تحل الموضوع ده. ميراث الخنثى. الخنثى المقصود به هو الايه اللي هو المشكل. لان في خنثى يقول لك في خنثى ممكن نعرف امر بين انه ذكر او انثى واخد بالك بعلامات. وفي واحد بقى لم نتبين هو ده اللي فيه اشكال في ايه في ميراثه. يبقى الخنثى هو من له شكل الذكر وشكل فرج المراه يعني في ثقب كده هو يخرج منه البول لا عارفين ذكر ولا ايه ده الخنثى او ملوش اله خاص ويعتبر ببوله يعني نشوف امره نعتبر في امره في توريثه ذكر ولا انثى واخد بالك ببوله من احد الايه المخرجين. طب لو بال من الاثنين يعني ممكن ايه ها لو بال من الاثنين لا بيقول لك ايه بيقول من هنا مره ومن هنا مره نشوف مين الايه الاكثر والاسبق واخد بالك فبسبقه من احدهما واخد بالك نشوف كده ايه اللي كميته اكتر وبيقول منه ايه اكثر يبقى هو ده المخرج اللي هنعتبره ايه بيه. لان خروج البول من اهم يعني اعم العلامات عشان بتوجد في الكبير وفي الصغير واخد بالك. لكن بقيه العلامات اللي هنتكلم عنها لا توجد الا بعد الايه بعد الكبر. فان خرج منهما معا اعتبر باكثرهما فان استويا فهو مشكل. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى خرج البول من الايه منهما يعني من شكل الذكر وشكل الفرج مع بعض ما فيش واحد سبق الايه الثاني نعتبر بايه المكان اللي بيقول انه اكثر قدرا وعددا. لو استووا في قدر ما يخرج منه في العدد وفي كل حاجة، فهذا هو إيه اللي التبس أمره. واخد بالك؟ معرفناش نميزه بأي طريقة من الطرق الإيه السابقة، فهو ده اللي اتكلم على إيه ميراثه. هيقول لك فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي. فإن رجي كشف حاله بعد ما يبلغ، واخد بالك، هذا الخنث المشكل ويبتدي يرث ويرث. طب احنا هنتبين ايه حاله، هنديهم كله من الاجل، واخد بالك، اليقين من التركة سواء هو، واخد بالك، او غير ما هنقول ممكن ينكشف ذكر او ممكن ينكشف ايه انثى، لو كان ذكر هيأثر كذا، فنديله ايه نخلله الاحظ وندي كل الايه الاقل، والباقي نسيبه حد كده لما تظهر ايه ذكوريته تنبت لي لحية او امناء من ذكره. وابن قدامة بيقول امناء كايه كمني الرجال، ممكن يطلع منه سائل كده مش مني، لا يخلق منه ولد، او ان تظهر انثى بحيض او تفلك ثدي، يعني استدارة الايه الثدي، او سقوط الايه سقوط الثدي، او امناء من فرجها، لكن المرأة لها مني كالايه الرجل. فان مات او بلغ بلا امارة، يعني ماتت هذه الخنثة، مات هذا الخنثة هذا المخنث او هذه الخنثة وهو مشكل قبل ما يبلغ، احنا بنقول هنستنى نشوف امره بعد الايه البلوغ، مات قبل ما يبلغ او بلغ ومعرفناش نتبين ايه امره، واخد بالك، او بيجي مره يقول من يمني من هنا ومره يمني من هنا، مش باين ايه حاله. ده ليه اربع ايه اربع حالات. الاولى لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، يعني دي مش مذكورة في المك، احنا خلينا في المذكورة عشان ما نطولش، واخد بالك. فالحالة بيقول ايه، وإن اختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ايه أنثى، بالك. المرداوي بيديك عباره كده بتشرح الكلام ده، بيقول ايه، فان كان مع الخنثى بنت وابن، جعلت الخنثى معها بنت وابن، البنت تاخد اقل عدد، واخد بالك، اللي هي الايه نصف اللي هو السهمين، والذكر اربعه، وللخنثى ياخد المتوسط بتاعهم اللي هو ايه ثلاثة، يجي اثنين واربع وياخد ايه ثلاثة. في حالة عند الحنابلة نحل المسألة ان هو ذكر، ونحل ان هو ايه انثى، وبعد كده بقى بنعمل ايه بنضرب نصيب الذكر في الانثى، ودي مسألة حلها طويل جدا. الحمد لله احنا لغناه من هذا الايه الشرح، نقول في شرح طب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله ميراث الغرقة. قل قولي هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله على خير.